بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته الطيبين وخلفائه وأتباعهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونعيش في هذه الليلة جولة في رياض الفكر والتفكير. ذلك الفكر والفكر، وهو إعمال النظر في الشيء، فكر فيه وأفكر وتفكر بمعنى واحد، ورجل فكير كثير الفكر. التفكر التأمل، إعمال العقل بالمعلوم للوصول إلى المجهول، هذه يد النفس التي تنال بها المعلومات، هذا الفكر الذي يستعمل في المعاني، هذا الذي جاء الإسلام بالأمر به والحث عليه في التدبر والتعقل والتفكر والنظر في آيات الله الكونية والشرعية. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، وفي المخلوقات التي فيها. قال: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في الدواب التي فيها: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وفي المخلوقات الأخرى الفوقية وإلى السماء كيف رفعت، وفيما أمامهم من الجمادات الصلاب العظيمة وإلى الجبال كيف نصبت، وفي البساط الذي يعيشون عليه وإلى الأرض كيف سطحت. وفي صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأنه ليس بمجنون، دعاهم للتفكير، ليس بمجموعة كبيرة يؤلب بعض بعضا على الشر، واحد اثنين. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. دعوات صريحة في القرآن الكريم للملاحظة، تدبر، تفكير، بحث، تأمل. قال ابن القيم رحمه الله: المتفكر ينتقل من المقدمات والمبادئ التي عنده إلى المطلوب الذي يريده، فإذا ظفر به وتحصل له تذكر به وأبصر مواقع الفعل والترك وما ينبغي إيثاره وما ينبغي اجتنابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، حديث صحيح. فيجب التفكر في هذه الآية، دعوة الناس إلى التفكير. أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فكروا فيما سخر الله لكم، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فكروا في الآثار، ما تركت الأمم الماضية، فكروا في مصيرهم، فكروا في ظلمهم الذي أبادهم. فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنا لبسبيل مقيم، في طريق واضح بين. كانوا يمرون عليها في طرق السفر ويرون باقي آثار الأمم البائدة التي قصم الله ظهرها وأزال ملكها وأبادها وأهلكها. إن التفكير فرق عظيم بين الدواب وبين الإنسان. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ومن عطل عقله وفكره تشبه بهم. من صار شهوانيا بهيميا لا هم له إلا في اللذات، لا يفكر ولا يتأمل، لا يعقل ولا يتدبر، هذا يشبه الدابة. لكن الدابة عندها إحساس بالموت كما قال العلماء، الدابة تحس بأنها ستموت، تفهم أنها ستموت. التفكير، التفكر مبدأ كل عمل نظري وعمل اختياري، الخواطر والأفكار، لأنها تؤدي للتصورات، والتصورات تدعو للإرادات، والإرادات تؤدي إلى وقوع الفعل. هذا هو الخط الذي سلكه علماء المسلمين في التدرج وفي طريقة الوصول للنتيجة في الخير أو في الشر. إذا أردت أن تعرف عمل الشر من أين بدأ، كان فكرة خاطرة، ثم فكرة، ثم تصور، إرادة وعزيمة وفعل. والخير كذلك، والوصول إلى النتائج بعد المقدمات كذلك بالتفكير. يتكلمون اليوم عن مهارات التفكير وكأنه علم جديد لم تبتكره البشرية إلا الآن، كأن مهارات التفكير لم يعرفها العالم إلا الآن، كأن الفضل في مهارات التفكير هو للغربيين والشرقيين. مهارات التفكير موجودة عند المسلمين. مهارات التفكير في المعرفة والترتيب والإدراك والنتائج على المقدمات والاستنباط والاجتهاد والتقسيم والصبر واستشراف المستقبل والقياس وتنوع العلوم والربط والتحليل، كله موجود عند المسلمين من قديم. ونحن لا نعني بأن كل ما ابتكره أو توصل إليه الكفار من العلوم عندنا سابقا، لا، توصلوا إلى أشياء في الإدارة والاقتصاد والطب والفلك ما كنا نعرفها نحن مسلم، سبقونا في هذا. لكن بعض الناس يظن أن السبق كلي وأن نحن قوم جهلة حتى جاء هؤلاء فعلمونا، والحقيقة بضد ذلك، فقد كانوا جهلة حتى جئنا نحن فعلمناهم. فتخلف كثير من المسلمين عن الركب، فسبق الكفار إلى علوم من الدنيا ليس من علوم الآخرة، علوم من المادة وليس من الدين. الدين هم متخلفون إلى الآن ولا يزالون متخلفين في الدين إلى أن تقوم الساعة حتى يدخلوا في الإسلام. التخلف عند الغربيين والشرقيين في أمور الدين باقي إلى قيام الساعة. التقدم في أمور الدنيا موجود عندهم اليوم أكثر منا، كما كان عندنا في السابق أكثر منهم. فعندهم علوم واختراعات ليست عندنا معلومة من قبل، لهم فيها سبق. لكن المنهزمون منا الذين درسوا عندهم أو أخذوا عنهم يصورون الأمر لنا كأن هنالك فتوح جديدة وعلوم رهيبة ما كان عند علمائنا منها نصيب، مع أنها يعني لو فكرت فيها لوجدت في التحليل والصبر والتقسيم والحفظ والقراءة السريعة موجودة. ليست عند هؤلاء فقط، بل عند علمائنا وعند المسلمين وأجدادنا من قبل. مهارات التفكير يقولون مجموعة من القواعد الأولية والمهارات المتقدمة التي تحكم عمليات الإنسان الذهنية، التي تحتوي على عمليات المعرفة والترتيب والإدراك. وأنه كان يظن في السابق أن مهارات التفكير موهبة فقط، ثم توصلوا إلى أنها ليست للأذكياء الموهوبين فقط، وإنما هي أمور يمكن تعلمها والازدياد منها. في ماذا تستعمل؟ يقولون في حل المشكلات، في التحليل، في القدرة على التقييم، عمليات التفكير المنظمة، الإبداع، التفكير الإبداعي، وتدريب الأذهان على المهارات بالتمرين لاكتسابها والتطوير والتحسين المستمر في الأداء والممارسة. لكن يا أخوان، دخل عندهم من الفلسفة والشرك ووثنيات الشرقيين وإلحاديات الغربيين في هذه الأشياء ما الله به عليم. لكن لما كان عندنا نحن المسلمين من أنواع التحليل والاستنتاج والاستنباط والاجتهاد والقياس والصبر والتقسيم واستشراف المستقبل وغير ذلك، كانت قائمة على التوحيد، على الإيمان، على الدين، على عقيدة صحيحة ما فيها خزعبلات، ما فيها شركيات، ما فيها وثنيات، بخلاف ما هم عليه اليوم. فترى عندهم شيئا من الحق وأشياء من الضلال، عندهم شيء من المفيد وأشياء من الخلط والخزعبلات، لا زالت موجودة إلى الآن حتى في الدورات هذه التي يعقدونها، وأخذها عنهم تجارنا ليقوموا بامتصاص أموال الناس عبرها بزعم أن فيها العلوم التي لم تكن معلومة من قبل. أنت الآن تنظر في الجرائد فترى في المبوبات ونحوها من الإعلانات الإبداع بالذاكرة، طرق التفكير الإيجابي، قم بإزالة قناعك، اظهر قواك الخفية، العملاق، دورة القراءة السريعة، كيف تتخذ قرارا، الخريطة الذهنية، دورة في الذكاء العاطفي، حرر قدراتك الكاملة، تغيير القناعات، فيها أشياء مفيدة في القيادة مثلا فيها أشياء مفيدة، أنماط التفكير، أنواع الشخصيات. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، في الأحاديث ذكر أنواع من الشخصيات وتعامل مع الشخصيات، وقال لهم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يعني هي المسألة ما هي حكر أو ما جاءت الآن إلا بهذه الدورات، لكن إنصافنا وعدلنا يقتضي أن نقول إن فيها حقا وباطلا وصوابا وخطأ وحقيقة ووهما أو أوهاما. والمشكلة في ضعف العلم الشرعي الذي يؤدي إلى انكباب الناس نساء ورجالا على هذه الدورات والأخذ بما فيها من غير تمييز بين الصحيح والسقيم والحق والباطل، وهذه مصيبتنا، ضعف العلم الشرعي. لو في علم شرعي لأنكروا على المدرب هذا، لأنكروا عليه خزعبلات وثنيات، أنكروا عليه وهو يقول لهم في حجارة تمص الألم وحجارة تؤلم وحجارة تمص الحسد وحجارة تفعل وحجارة وحجارة، انتهينا إلى شرك الحجارة وأنها تؤثر تنفع وتضر وتؤثر. أين عقولكم؟ الحجارة الكريمة، الزبرجد، العقيق، المرجان، اللؤلؤ، الألماس، هذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا، أوهام، هذه أشياء لا علاقة بالأخلاق، هذه أحجار تغير النفوس، هذا حجر يجلب السعادة، هذا موجود في الدورات، الشرك هذا موجود، الجهل هذا، عقائد قوم عاد وثمود والأحجار تبع هبل واللات موجودة في الدورات، موجودة، اعتقاد بالأحجار. الموضوع مهم جدا وحساس لأن هناك افتتان به، ونحن مرة أخرى أيها الإخوة لا نجحد ونقلل، يعني نقول هذا شيء غير مهمة وما فيها أي فائدة، لا لا، فيها فوائد كثير منها عرفها علماؤنا من قبل وعندهم أكثر منها، يعني لا زال عند الغربيين نواقص موجودة عند علمائنا ما هي موجودة عندهم. يعني لو تكلمنا عن الجرح والتعديل وعلم المصطلح والأسانيد والمهارات التي كانت عند شعبة والبخاري وعلي بن المديني وابن القطان وأحمد ودار قطني ونحو ذلك، ما عندهم ولا يصل إليها أصلا، ولا حام طائر فكرهم حولها. اكتشاف العلماء للشذوذ والعلة ما عندهم مثله، ما يصلون هذا المستوى، هذا مستوى راقي جدا ما وصلوا إليه، عندهم قطوف أشياء. فهم يعني قرروا في الجامعات الفرنسية منذ مدة تدريس أصول الفقه الإسلامي لإعانة الطلاب على دراسة القوانين واستنباط القوانين وتفريع القوانين وكتابة القوانين، دورات المحاماة ما يتعلق بالقوانين. مهارات التفكير عند علماء المسلمين كنظرة تاريخية نعود فيها إلى السابق حتى يكون عندنا عزة ويكون عندنا أيضا إنصاف. يعني هل الآن دورات الـ NLP في الحفظ القراءة السريعة وهذا كلها ما عرفها إلا هؤلاء؟ يعني ما هي معروفة عند علمائنا من قبل مثلا؟ من المآثر العلمية للمسلمين تأسيس منهجية البحث العلمي التجريبي، لأن الناس في السابق من اليونان والرومان كان عندهم خزعبلات والميتافيزيقيا وعالم ما وراء المادة فرضيات، أشياء عند أفلاطون وأرسطو، أشياء منطق يوناني، ترى كثير منها فكرة خطرت فقننها والمشاؤون الروائيون الذين كانوا يمشون بالكتب وراء إمامهم فيعلمهم من الأشياء التي، بس ما في دليل، يعني ما في أثار من علم ولا وحي. فكان عندهم اعتقادات خرافية، كان عندهم خزعبلات، زبالات أذهان. جاء المسلمون فأصلوا لمنهج العلم البحثي التجريبي القائم على الملاحظة والمشاهدة والتحليل واكتشاف العلاقات والتوصل للقوانين التي تحكم المادة وما جعل الله في هذه الطبيعة من السنن الكونية، أشياء موجودة في القرآن والسنة وأشياء دعا القرآن والسنة للنظر فيها لننظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله، ويستنبط العلاقات الموجودة في هذا الكون وفي هذه المخلوقات التي أوجدها ربنا عز وجل. القراءة باعتبارها سبيل إلى نقل المعلومات قديم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. القلم باعتبار الكتابة وسيلة لنقل المعلومات والتراث عبر الأجيال أيضا، والسابق واللاحق، اللاحق يستفيد من كتابة السابق والسابق يدون للاحق. نون والقلم وما يسطرون، وقضية الكتاب والقرطاس. ونجد أن القراءة والكتابة أمرا ممدوحا محمودا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بكتابة الوحي وتعليم بعض أصحاب الكتابة، والاشتراط على أسرى مشركي بدر أن يعلموا بعض المسلمين قضية القراءة والكتابة وتعلم اللغات الأخرى التي حصلت كما في أمره لزيد رضي الله عنه ونحو ذلك. لكن المنهج التجريبي في البحث العلمي ما عرفته أوروبا إلا عن طريق المسلمين في الأندلس والشمال الإفريقي وصقلية وجنوب إيطاليا لما كانت في يد المسلمين. من هنا يتضح أن النهضة التي حصلت لأوروبا أصل منشأ هذه النهضة من المسلمين، والعلوم التي أخذت عن المسلمين، لأن كانوا يعيشون في جهل تام، يعيشون في شيء مطبق. والمنهج هذا الإسلامي عند علماء الطبيعة المسلمين، علماء الفلك المسلمين، علماء الطب المسلمين، علماء الهندسة والرياضيات المسلمين، هذه الأشياء المأخوذة من النظر في الواقع واكتشاف العلاقات وملاحظة الظواهر المادية المحسوسة وربط بين الأسباب والمسببات والنواميس الموجودة في الكون، هذا كان عندنا، بينما كان الغرب يغط في ظلام عميق. ولما صارت محاولات كبتتها الكنيسة، قمعتها الكنيسة، لما بدأ عندهم من بعض مفكريهم محاولات للربط والاستنتاج قالوا هذا خارج على سلطان الكنيسة، خارج على قوانين الإلهية، فأعدموهم، قتلوهم، أحرقوهم. وويتكر تشامبرز يقول إنه بينما كان ينظر في أذن ابنته الصغيرة أخذ يفكر في أنه من المستحيل أن يوجد شيء معقد ودقيق كهذه الأذن بمحض الصدفة، بل لا بد أنه جاء نتيجة إرادة ذات تدبير، غير أنه أسرع بإبعاد هذه الفكرة الخبيثة عن ذهنه حتى لا يجر ذلك إلى الإيمان بالله. يعني إذن كان أحيانا يجحدون الحس المشاهد حتى لا يأتون إلى فكرة أو شيء يحاربونه، لأن صار عندهم موجة إلحاد ضخمة، ولا زالت طبعا موجة الإلحاد موجودة في الغرب، فيها مواقع الإنترنت، مدرسة قائمة، الإلحاد التام، إنكار وجود الله أو الشك في وجود الله، مدرستان في الإلحاد. التفكير الإبداعي وهو الإتيان بشيء جديد لم يكن سابقا معلوما، وتواجه المبدع مسألة نظرية أو عملية فيبدأ في إعمال فكره، في إيجاد حل لها، ويبحث عن حل أفضل لو كان هناك حل موجود أصلا، ومع إجالة الفكر والإصرار ينقدح في ذهنه الحل فيكون تفكيرا إبداعيا. طبعا هذا التفكير الإبداعي له صور كثيرة، وانت لو رجعت إلى مثلا تاريخ المسلمين لوجدت أن التفكير الإبداعي كان موجودا حتى في التأليف والأفكار الجديدة في التأليف. قال البخاري رحمه الله: كنت عند إسحاق بن راهوية فقال لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب، يعني كتاب الجامع. اسمع فكرة، هي فكرة جديدة. هناك أحاديث كثيرة وأسانيد، وكانت عبارة الأحاديث مجمعة مسموعات مثلا، يمكن أول ما رتبوها أولا جمعوها جمع، ثم أرادوا الترتيب ترتب على ماذا؟ ترتب على مسانيد الصحابة، مثلا أحاديث أبي بكر الصديق وحدها، ثم أحاديث عمر، ثم أحاديث عثمان، ثم أحاديث علي ومسعود أبي هريرة وعائشة وعمر بن العاص. طيب، وبعد ثم يأخذ مثلا حديث أبي هريرة، الرواة عن أبي هريرة المكثرون، مثلا أبو صالح عن أبي هريرة، مثلا أحاديث أبي صالح عن أبي هريرة هذه تجي وراء بعض، ثم الراوي الثاني عن أبي هريرة وأحاديثه وراء بعض وهكذا. طيب، صار في نوع من التقسيم والترتيب لسهولة الرجوع للمعلومة، ثم صار في ترتيب على الأبواب الفقهية، أبواب الإيمان، أبواب العقيدة، ثم أبواب الفقه مثلا، والأخلاق والآداب والسيرة وهكذا. البخاري لما رتب كتابه الصحيح على هذه الأبواب، وصار في إبداع في العناوين، فقه البخاري في عناوينه، عناوين الكتب التي فصل بها في الجامع الصحيح، وكانت هذه الفكرة الرائعة في اختيار الصحيح من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وسننه وآثاره، ثم قضية التمييز بين المعلقات والأحاديث المتصلة، وصارت هناك فهارس حديثية وأنواع أخرى للتراتيب. وهكذا نجد مثلا في اللغة العربية فكرة الخليل الفراهيدي في الترتيب المعجمي، لما ألف كتاب العين على حروف المعجم ترى في أفكار إبداعية. يعني مثلا اللغة العربية تتكون من جذور، يعني كلمات وتعود إلى جذور، يعني عالي ما. طيب، لو حاولت تغيير ترتيب هذه الثلاثة، لا ما عا مي لا، طيب هل يوجد معلة ملعة؟ هل يمكن أن يقود ذلك إلى اكتشاف كل كلمات اللغة العربية؟ وفي أشياء تركتها العرب وأهملتها ما هي مستعملة، وفي أشياء مستعملة موجودة في الأشعار وعليها شواهد. هذه عمليات التفكير الإبداعي في تأليف القواميس، مثل قاموس الفراهيدي في العين، وأشياء قادت إلى التأليف على حروف المعجم، أشياء رهيبة. ومن تبحر في قضية قواميس العربية التي ألفها العلماء سيجد إبداعات طبعا ما هي موجودة عند الإنجليز أصلا، مثلا لأن اللغة الإنجليزية ليست لغة اشتقاقية مثل اللغة العربية، ما فيها جذور مثل اللغة العربية. اللغة العربية فيها انضباط وتسلسل أشياء، وحتى يعني مثلا اكتشاف أن تغيير حرف يؤدي إلى معاني متقاربة، قاطعة قاطما قاطفا قاطرا قاطشا، يعني الدخول فيها والتبحر فيها سيقودك إلى أسرار في اللغة طبعا ما عندهم مثلها. ليش؟ لأن اللغة عاجزة التي عندهم بالمقارنة مع اللغة التي أنزل الله بها القرآن. فإبداعاتنا في اللغة العربية ما في عند الإنجليز ولا الفرنسيين ولا الصينيين إبداعات في اللغة مثل ما عندنا. طبعا وسائل تقنية التعليم عندهم أكثر الآن، يعني تقنية تعليم اللغة الإنجليزية أكثر من تقنيات تعليم اللغة العربية. لو حصل تقدم أو أخذ بأسباب القوة في تعليم اللغة العربية لانتشرت في العالم أكثر من اللغة الإنجليزية، لكن في استعمار أو في هيمنة كفرية تدعم لغات معينة، واللغة العربية ما يعترف بها في الإنترنت إلا بعد كذا كذا كذا، وما يعترف بها في المجامع الدولية إلا بعد كذا كذا، ولا تعتمد لغة رسمية في الطب أو لغة رسمية في إلا وهكذا، بعد يعني مراغمات وأشياء، وبعضها مو معترف فيها أصلا، يعني في بعض الجوانب اللغة العربية بسبب ضعفنا وعجزنا. لما تأتي مثلا إلى العلوم تجد كيف ابتكر الشافعي رحمه الله علم أصول الفقه وجمع أبواب هذا العلم، والأصول موجود عند العلماء، يعني قضية مثلا الخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ إلى آخره، ترى هذه أشياء يعني تضبط الفكر، تحمي من الانحراف. ليش أصول الفقه مهم أن يدرسه طالب العلم؟ ليحمي من الشذوذ، من الإتيان بالغرائب مثلا، من أن يقول قولا ما قال به أحد، أن يقول قولا تافها سخيفا مضحكا متهافتا. علم أصول الفقه يحمي طالب العلم من مثل هذه المنزلقات. الشافعي رحمه الله درس على يد مالك، وأحاط بفقه الحجازيين، وذهب إلى العراق والتقى محمد حسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة فقيه العراق، وأخذ عنه فقه العراقيين، وكانت الساحة يعني بين أهل الحديث وأهل الرأي. فجاء الشافعي بكتاب الرسالة وخرج بهذا الإبداع وقضية التوفيق بين المدرستين، وحدد أصول القياس والتوفيق بين الأحاديث المختلفة. ترى في إبداع يعني إذا رأيت. طيب حديثان مختلفان، هل هما صحيحان؟ فإذا كان أحدهما صحيحاً آخر ضعيفاً حلت المشكلة. هل هما صحيحان؟ نعم. هل أحدهما متقدم على الآخر؟ هل أحدهما عام والآخر خاص؟ هل أحدهما مقيد؟ وهكذا تأتي. ثم في النهاية الترجيح. بناء الشافعي رحمه الله لهذا العلم مع درايته باللغة العربية صيرته حقيقة مجددا في هذا. وترى العلماء يميزون بين الجمل والنصوص الشرعية، هذا أمر، هذا نهي، هذا خبر، هذا صارف عن الوجوب. إشارة النص، عبارة النص، النص له إيماء هنا، هنا فحوى للخطاب، سبر العلة، تنقيح العلة، تحقيق الفرع على الأصل، التخريج لدراية هؤلاء العلماء الكبار بالقرآن والسنة واللغة وأبواب أصول الفقه. خرجت الاجتهادات العظيمة في إيجاد الأحكام للمسائل الحادثة والنوازل المستجدة، وتناولت كتب علم أصول الفقه الأدلة الشرعية الكلية مثل القرآن والسنة والإجماع والقياس، وتناولت دلالة النص استنادا إلى قواعد اللغوية، فكان النص الواضح والنص المجمل الصريح هذا نص المسألة، في هنالك محكمات ومتشابهات. وكذلك تناولت مقاصد الشريعة، وطور الشاطبي رحمه الله نظرية المقاصد والمصالح وحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال. الشريعة قامت على ماذا؟ والغاية المقصودة من علم أصول الفقه وقضية الأدلة التفصيلية والأحكام الشرعية والعلاقة بينهما. القواعد الأصولية تكونت بعد جهود كبيرة من علمائنا. فقه القواعد الأصولية موجود في ذهن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، موجود، لكن ما قالوا هذه التقسيمات المعينة. فجاء من بعدهم لما أخذوا العلم من التابعين واتباع التابعين كتبوا ذلك، بدأ علم التدوين وكتابة هذه الأصول، أصول التفسير، أصول الحديث، أصول الفقه وهكذا. وعلم الفروق من العلوم الإبداعية عند المسلمين، لأنه يجمع بين المتشابهات ويبين الفرق بينها، أشياء قريبة من بعض. ومن أبرز العلماء القرافي رحمه الله في كتاب أنوار البروق في أنواع الفروق، والكرابيسي في كتاب الفروق ومجمع الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، وهو من أمتع كتب اللغة وأقواها في معرفة الفرق بين اللفظين القريبين. جلس وقعد في المعنى، في تقارب، في فرق مثلا. وهكذا لو كانت الألفاظ متقاربة لكن في حرف تغير، قطف، قطف تستعمل لأشياء معينة مثلا، قطع لأشياء أخرى مثلا. قواعد الفقه علم استقرائي يقوم على جمع المسائل المتشابهة على نسق واحد ثم النظر في الجامع بينها لنخرج من ذلك بقاعدة كلية تكون بمثابة الأصل في هذا الباب. فإذا وقعت مسألة مشابهة للفروع السابقة أخذت نفس الحكم، حكم القاعدة الكلية، مثلا كل مسكر حرام. طيب هذا الخمر مسكر يدخل فيه، هذا رأسه. طيب غيره، طيب طلع الآن الكحول مثلا، طلعت أشياء أخرى، ففي أشياء تفصيلية تدخل تحت القاعدة. تصنيف الأشياء إلى مجموعات متشابهة أنتج عند علماء المسلمين علم القواعد الفقهية، لأنهم تتبعوا المسائل الفقهية واستطاعوا من خلالها أن يقرروا مجموعة قواعد ترجع إليها مسائل الفقه كافة. انظر مثلا إلى السيوطي في الأشباه والنظائر وما استفاده من كتب من قبله في الأشباه والنظائر. حكى القاضي أبو سعيد الهروي قصة لطيفة عن بعض أئمة الحنفية بهارات أبلغه أن الإمام أبا طاهر الدباس إمام الحنفية فيما وراء النهر رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى 17 قاعدة. طبعا هذا يحتاج إلى جهد فكري، كم كل فقه أبي حنيفة واستنباطات أبي حنيفة ومسائل أبي حنيفة، رد إلى 17 قاعدة فقط حتى يجمع المتشابهات ويضعها في قاعدة، يمر عليها كلها، يفكر فيها كلها، يجمع هذه في قاعدة وهذه في قاعدة، فرد إلى 17 قاعدة. هذا الجهد العظيم جدا في هذا التقسيم والتجميع كم يحتاج إلى طاقة عقلية. وأراد أبو سعيد الهروي أن يسمع هذه القواعد. كان أبو طاهر الدباس ضريرا يكرر تلك القواعد كل ليلة في المسجد بعد أن يخرج الناس منه، يغلق الباب هو اللي يحفظ هذه القواعد ويتأمل فيها وينظر هل في نقص، هل في زيادة، هل في تغيير. فأراد أن يسمع منه وهو يكرر هذا، فالتف الهروي بحصير وخرج الناس وأغلق أبو طاهر المسجد وسرد من تلك القواعد سبعا. فحصلت للهروي سعلة فأحس به أبو طاهر فعاقبه وأخرجه من المسجد، ثم لم يكرر ذلك وخرج الهروي وتلى عليهم تلك السبع. فلما بلغ القاضي حسينا ذلك رد جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد: الأولى اليقين لا يزول بالشك، والثانية المشقة تجلب التيسير، والثالثة الضرر يزال، والرابعة العادة محكمة العرف. وضم بعضهم القاعدة الخامسة إليها: الأمور بمقاصدها، يعني هي إنما الأعمال بالنيات، الأمور بمقاصدها. ولما ابتكر العلماء علم الجرح والتعديل، وهو من العلوم الإبداعية التي تبين تثبت في نقل الأخبار عن نبيهم، وما كان علم هذا عند أصحاب عيسى ولا عند أصحاب موسى مثله، وإنما كان عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وانقطعت الأسانيد، أسانيد موسى عليه السلام وأسانيد أحاديث عيسى عليه السلام، وبقيت عندنا أسانيد أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء على مر السنين سبروها، نظروا فيها، استخرجوا منها القوانين: يصح الحديث بهذا اللفظ ولا يصح بذاك، يصح من طريق فلان ولا يصح من طريق فلان. وهمة عالية وأنواع، وأنت تجد المرسل والمعضل والمنقطع والمقطوع، وتفننات حتى في ما يتعلق بأعداد الرواة وعدد الطرق للحديث، وتقسيمات وتعريفات لتمييز الصحيح. في النهاية خدمة شيء واحد، وهو صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل الحديث صحيح أم لا. نشأ مصطلح الحديث وقواعد هذا العلم وأصول هذا العلم لتصحيح الأخبار ونقدها نقدا علميا، حتى عدت هذه القواعد من أصح قواعد البحث العلمي. وحتى الآن أنت تستطيع أن تطبق بعض قواعد مصطلح الحديث على أخبار وكالة رويترز وما يأتي في الجرائد والقنوات الفضائية من ومواقع الإنترنت ورسائل الجوال، المعلومات التي تسير بين الناس. كان من ثمار هذه الجهود مفخرة عظيمة لهذه الأمة، حتى قال مرقليوث أحد المستشرقين الكفرة: ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. وألف أحد علماء التاريخ في العصر الحاضر كتابا في أصول الرواية التاريخية، وهو مصطلح التاريخ، والمؤلف نصراني أسد رستم، اعتمد فيه على قواعد علم الحديث، واعترف بأن طريقة علمية حديثة لتصحيح الأخبار والروايات. أنت لا، لو قلت لك هذا الخبر كم طريق له عندك مختلفة، فممكن يقول الله بلغ عندي تواتر ويصح الخبر هذا، وممكن يكون كل الطرق ترجع إلى كل اللي عندك إلى طريق واحد، ما أحد نقله بالرغم من توافر الهمم والدواعي على نقله، فتقول لا، هذا خبر كأنه باطل، مشكوك في صحة، هذا خبر شاذ، ليش ما نقلوا إلا واحد، كل الناس رأوا الحادثة، ليش ما جاء الخبر، هذا شيء صار في الشارع ما نقلوا إلا واحد، هذا خبر، لا هذا خبر مصنوع مفبرك مخترق. وهكذا أنت الآن ممكن تحكم بعض قواعد علم المصطلح في أخبار الناس، ويكون عندك علم مصطلح الحديث حساً في تمييز الصدق من الكذب والضعف من القوة في الأخبار وقوعاً ونفياً، فضلاً عن فهمها وإدراكها وما وراءها والظروف المحتفة بها والقرائن. كان علم مصطلح الحديث علما دقيقا جدا، والعلماء بذلوا فيه شعبة، كان يسافر من بلد إلى بلد إلى بلد إلى بلد حتى يتتبع الحديث هذا وين مصدره، وفي النهاية يمكن يطلع وراه واحد ضعيف يقول دمر علي هذا الحديث. قال ابن حبان في ترجمة مأمون بن أحمد السلمي: كان دجالا من الدجاجلة، قلت له يوما: متى دخلت الشام؟ قال: سنة 50 و100، لأنه يحدث عن أهل الشام، عنده أحاديث عن لأن الصحابة لما صاروا في الشام ولهم تلاميذ من التابعين وصاروا في الشام وفي العراق ومصر، طيب هذا عنده أحاديث يرويها عن رواة شاميين. طيب متى دخلت الشام؟ قال سنة 50 و200. فقلت فإن هشام بن عمار الذي تروي عنه مات سنة 45 و200، يعني أنت دخلت بعد موت الشيخ الذي تزعم أنك تحدث عنه ب5 سنين. يا كذاب، متى سمعت، متى رأيت حتى تسمع منه ومات قبل ما تدخل الشام ب5 سنين؟ وعن عفير بن معدان قال قدم علينا عمر بن موسى حمصة فاجتمعنا إليه، فجعل يقول حدثنا شيخكم الصالح، فقلنا من هو؟ قال خالد بن معدان. قلنا متى سمعت منه؟ قال سنة 80 و100 في غزوة أرمينيا. فقلنا اتق الله يا شيخ ولا تكذب، فإن خالد مات سنة 400 وما غزا أرمينيا قط. وهكذا أثبت الخطيب البغدادي للخليفة زور كتاب اليهود الذي زعموا فيه أن الجزية وضعت عنهم، وأتوا بواحد ما أسلم إلا بعد الحادثة والثاني مات قبلها. سعد بن معاذ مات قبل التوقيع قبلها، وهذا معاوية أسلم بعدها. متى صاروا شاهد الصحابيان على الورقة هذه اللي فيها وضع الجزية عن اليهود؟ هذه عملية النقد هذه القائمة على معرفة التواريخ وبدقة. وكان العلماء يسعون وراء تحقيق السماع واتصال السند. فعن الشعبي عن ربيع بن خثيم قال من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. قال الشعبي فقلت للربيع وهو شيخه ممن سمعت؟ قال من عمرو بن ميمون. فأتيت عمرو بن ميمون فقلت ممن سمعت؟ قال من أبي ليلى. فأتيت ابن أبي ليلى فقلت ممن سمعت؟ فقال من أبي أيوب الأنصاري يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه، لكن طلب علو السند ووصل إلى أعلى رجل يمكن الوصول إليه، ولا شك أن اختصار العدد يؤدي إلى نقص احتمالات العلة والوهم والتغيير في المسموع. روى شعبة عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا. قال شعبة فقلت لقتادة ممن سمعت؟ قال حدثني أيوب السختياني. قال شعبة فأتيت أيوب فسألته فقال حدثني أبو بشر. قال شعبة فأتيت أبا بشر فسألته فقال أنا سمعت سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلوم التي عند المسلمين يعني التفوق فيها ما كان مقتصرا طبعا على العلوم الشرعية مثل أصول التفسير وأصول الحديث وأصول الفقه، حتى الأشياء علوم الاجتماع مثلا. هذا ابن خلدون لما تكلم في هذا الفن ومن أوائل من برع فيه في نشأة المجتمعات وتطورها وانحلالها وخرابها، وعلل ذلك واستقصى في بحثه جميع الظواهر دون استثناء، اقتصادية وسياسية واجتماعية. واعتبر ابن خلدون أن كل علم له قوانينه التي لا يتخطاها، وحددها بقانون السببية وقانون التشابه وقانون التباين، وذكر ضرورة الاجتماع البشري لسببين. يعني لازم تنشأ مدن، لازم تنشأ مجتمعات بشرية. أولاً اضطرار الإنسان للتعاون مع أبناء جنسه لعجز الفرد عن تأمين غذائه بمفرده. الثاني الحاجة للدفاع عن نفسه، فالإنسان يحصل بالتعاون مع أبناء جنسه على صنع الآلات التي تنوب عن الجوارح المهيئة للدفاع عند الحيوان. تفكير في قضية نشأة المجتمعات، نشأة المدن، نشأة اجتماع الناس في مكان واحد ولماذا؟ طيب، لأن هذه من أسباب قوة ممكن يضاد أسباب ضعف، لابد من معالجتها حتى لا تفكك المجتمع. درس ابن خلدون العوامل المؤثرة في المجتمع وفي تنوع العمران، فأبرز العوامل الطبيعية، الإقليم، المناخ، التربة. فصل أشياء اجتماعية، عادات، تقاليد، عصبية، دين، اقتصاد، أشياء مالية. ميز ابن خلدون في دراسته بين نوعين من العمران، البدوي والحضري، وذكر خصائص العمران البدوي وكذلك العمران الحضري، وبين أن العمران البدوي له أسبقية ويتميز بقوة العصبية، وعدد خصائص العمران الحضري بكثرة الصنائع والأعمال والمكاسب والانغماس في الترف والشهوات وضعف العصبية، وتحدث عن الدولة والرئاسة والملك وكذلك أعمار الدول، وفصل في صفات الأجيال والنظرية نصف الدائرية والأطوار المرتبطة بتتابع الأجيال وإلى وقت الانهيار. يعني لا شك أن هذا أتى من فكر إبداعي، ولا أنه جاء من عقليات ناضجة كتبت هذا. وحتى أن بعضهم يقول واستفدت من ابن خلدون في زيادة ثروة المالية، لأن ابن خلدون قال كلاما معناه إذا أردت أن تستثمر مالك فاشتري في أرياف المدن، لأن المدينة في النهاية لا بد أن تتوسع إذا ضاقت فترتفع أسعار إيش أراضي الأرياف. بس طبعا ما تشتري في أرض نائية ما يرتفع سعرها إلا في حفيدك. علم المثلثات من المؤسسين الحقيقيين له المسلمون، بل هم المؤسسون الحقيقيون والذين فصلوا عن علم الفلك، جعلوا له نسقا خاصا، نظموا تنظيما شديدا، وأول من استخدم ظلال التمام والقواطع وجيوب التمام. كلنا نحن الآن نقول ضاو ضتا وجا وجتا، هذه من وين جاءت؟ من الذي اخترع؟ من الذي نظر الزوايا في قياس الزوايا والمثلثات ونظموا جداول الظلال وتمامها والقواطع وتمامها، ووضعوا جداول الجيوب، واكتشفوا طريقة مكنتهم من حساب مساحة المثلثات الكروية؟ هذا يعني واضح جدا، هذا فكر إبداعي عند المسلمين. وبعض الغربيين اضطر الاعتراف بتفوق المسلمين في هذا، مثل رام لاندو في كتابه المؤثر على حضارة العرب، وقال إن حساب المثلثات في أوروبا كان مأخوذا من علم حساب المثلثات عند المسلمين. أما الجبر الذي لا زال اسمه عند الغربيين الجبرا، اعتراف أن هذا العلم أصلا اسمه من عندنا، واخترعه محمد موسى الخوارزمي الذي عاش ما بين سنة 780 إلى 846 بناء على طلب الخليفة العباسي في أوروبا، سمي هذا العلم اللوغاريتم، وهي كلمة مشتقة من خوارزم مؤلف هذا العلم. وساعد علم الجبر المسلمين في حل مشكلات حسابية تتعلق باختلاف العملات والموازين ونظام العقود ومجال البيع والشراء، وحسابات فلكية حلوها بهذه القواعد، وحساب محيط الكرة الأرضية، مساحات البلدان والمدن ومساحات الشوارع والأنهار والضياع والبيوت، وحل مشكلات في الوصايا والمواريث، تقسيم التركات المعقدة. وجاء علماء آخرون فأسهموا في تطوير علم الجبر حتى وصل إلى قمة كمال، ولا شك أن هذا واضح الفضل فيه. طبعا الجبر والمثلثات هذه الآن والمعادلات فيها علاقة بقضية المقذوفات وصناعة السيارات ومعادلات السرعة والطائرات والقطارات والصواريخ الفضائية. وأما حساب الفرائض هو أصلا هذا يعني علم شرعي إلهي في قوانين إلهية، لكن يحتاج إلى أيضا حساب ونظر وتفكير واستخراج حلول لبعض المسائل المعقدة من مسائل الفرائض. ولذلك ما يوجد عند الغربيين ولا الشرقيين العول والرد والمناسخات، وما أدراك ما المناسخات. وليت طلبة الرياضيات بدأ يألف الواحد منهم بحثا بأن 1+1=2 من 12 صفحة، يربطون لنا بين علوم الرياضيات وعلم المناسخات، يدخلون في علم المناسخات. والعديد من المبدعين المسلمين حلوا مسائل في هذا مدهشة، يعني تنم عن عقلية رياضية يمكن ما يحلها إلا كمبيوتر يعني عند يمكن الدول الأخرى. ولم تقتصر مهارات المسلمين الفكرية على الاتيان بعلوم لم يسبقوا إليها، وإنما طور العلوم أيضا التي وصلت إليهم. من الأشياء المهمة في التفكير الاستقراء، تتبع المسائل المتماثلة لاستخراج قاعدة كلية، هذه يعني تنم عن عقلية ناضجة وسعة في الأفق وعمق في التفكير ونوع من الصبر والتغطية لأشياء كثيرة، تسوي عملية مسح حتى تستخرج الأشياء المتماثلة لتصل منها إلى قاعدة كلية، ففيها تفتيش ونظر واستخلاص. هذا الاستقراء مصدر أساسي ومنهج علمي رفيع عند المسلمين، تحدث عنه الأصوليون في مصنفاتهم وقسموا الاستقراء تام وناقص وصحيح وفاسد، وقالوا أركان الاستقراء أربعة: محل الاستقراء وهي المقدمات الجزئية والحكم والمحكوم عليه في النتيجة وعمل المستقرئ. عن طريق الاستقراء وصلوا إلى قواعد ومبادئ كثيرة، فوجدوا مثلا أن الغالب في أبواب النكاح وتوابعه الاحتياط والتشديد، وهم عندما يقولون لك الأصل في الأشياء الإباحة إلا الفروج واللحوم، الأبضاع واللحوم. من وين جاءت هذه؟ هذه عملية استقراء للنصوص المتعلقة بهذين البابين، طيب الأبضاع والفروج في الأنكحة واللحوم مثلا. بالاستقراء وجدوا مثلا أن الشرع في أفراد الصوم لم يلتفت إلى تخصيصه بمكان دون مكان، وإذا كان كذلك فإن صوم السبعة أيام للمتمتع ليست مقيدة بمكان، وأن الرجوع في الآية لا يقصد به مكان معين. إذا رجعتم إلى أين؟ إذا رجعتم نفى العلماء الوجوب عن صلاة الوتر بانتفاء الوجوب عن كل صلاة أديت على الراحلة من غير ضرورة أو حاجة شرعية، وثبت هذا الوصف والأداء على الراحلة في صلاة الوتر فانتفى الوجوب، لو كانت واجبة لا نزل وصلى قائما. ولذلك صرح كثير من العلماء بأن ما لم يعهد في الشرع فلا يجوز إثباته في أحكامه. وقوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، قال السعدي رحمه الله أنت إذا استقرأت الدول الإسلامية وجدت السبب الأعظم في زوال قوتها وملكها ترك الدين والتفرق الذي أطمع فيهم الأعداء وجعل بأسهم بينهم. يعني انظر في أسباب انحلالها عبر التاريخ. وإذا استقرأت تواريخ الأمم يقول صاحب الاقتصاد في الاعتقاد لم تصادف ملحمة بين المسلمين والكفار إلا انكشفت عن جماعة من أهل الضلال مالوا إلى الانقياد، ولم تصادف مجمع مناظرة ومجادلة انكشفت إلا عن زيادة إصرار وعناد. عملية النظر أو التفكير في مكامن لاستخراج الدليل، استخراج القاعدة من أين من النص، هذا يحتاج إلى تقريب نظر أحيانا ليالي. قال الربيع بن سليمان كنا عند الشافعي يوما إذ جاءه شيخ فقال له أسأل، قال سل، قال إيش الحجة في دين الله، قال كتاب الله، قال وماذا، قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وماذا، قال اتفاق الأمة، قال لحظة من أين قلت اتفاق الأمة وأين الدليل من كتاب الله. فتدبر الشافعي رحمه الله ساعة فقال الشيخ أجلتك 3 أيام، فتغير لون الشافعي ثم ذهب فلم يخرج أياما يعني للدرس، فخرج من البيت في اليوم الثالث فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ فسلم فجلس فقال حاجتي، قال الشافعي نعم، قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال الشافعي رحمه الله لا يصليه جهنم على خلاف سبيل المؤمنين إلا وهو فرض، تخرج عن إجماعهم تدخل جهنم. قال الشيخ صدقت وقام وذهب. قال الشافعي لأصحابه لما راح الشيخ السائل يعني هذه معلومة ما جاءت ببلاش، قرأت القرآن في كل يوم وليلة 3 مرات حتى وقفت عليه. تميز علماء المسلمين واضح، وضعوا للأمة قواعد تأصيلية مبنية على الاستقراء، قالوا إذا ثبت الأعم الأغلب بالاستقراء وجب إلحاق الفرد الذي من جنسه به إلا إذا جاء معارض، قالوا الحمل على الأعم الأغلب دون القليل النادر، قالوا الغالب الأكثر معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي، قالوا إذا دار الشيء بين الغالب والنادر فإنه يلحق بالغالب، قالوا النادر لا حكم له. ولا بد أن ندرك أن صلاح الدين وأصول صلاح الدنيا موجود في كلام الله، واستقراء القرآن أقوى معين على تكوين الصورة الصحيحة الكاملة لكل إنسان يبحث عن الصلاح، واستقراء النصوص الشرعية يساعد على اكتمال الأحكام. وقوة استحضار العلماء لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم جعل الاستقراء عندهم في نصوص الوحيين سهلا سريعا متى ما دعت الحاجة. وهؤلاء يقولون اليوم لا تحفظ، الحفظ مضر، لا تحفظ المعلومات، لا نبغى نفهم بس. طيب الاستقراء وهو عملية فهم والصبر والاستخراج كيف ستتم من غير حفظ؟ يعني أنت أمامك مجلدات حتى تقرأ آخرها تكون نسيت أولها. الحفظ يا إخوان يجعل الكتب كأنها مفتوحة بين يديك. فلذلك نقول لهؤلاء الخبثاء الذين يكتبون في الجرائد يقولون حفظوا أنتم تحشون أذهنة وأدمغة أطفالنا بالمعلومات التي لا طائلة، يقول كيف أصلا حتى تفكر لا بتكون مستحضر الأشياء حتى تستنبط تجمع تقسم تسبر تستقرئ تستخرج، لازم تكون محفوظة عندك ولا بس الحفظ عندك في الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي. طيب والذكاء البشري إذا جاء معه هذه المعلومات المخزنة ستنتج نتائج رهيبة عجيبة مذهلة. استقراء المسلمين في أمور مضطردة في شؤون الحياة جاءوا بهذا المنهج مقابل المنهج النظري الفلسفي الذي كان عند أرسطو الذي كان فيه من التوافه أن عدد أسنان المرأة أقل من عدد أسنان الرجل. طيب يا عبيط قوم عدها، جيب لك فك عدها. وهذه المشكلة يعني خلاص هو تصور تصورا خلاص قرره وخرج به درسه لطلابه منطق أرسطو. العلماء المسلمين قاموا قالوا نعد نشوف التجربة إيش الواقع ماذا يقول، ننظر هذا العلم التجريبي الذي طور فيه المسلمون ذلك المنهج العظيم الذي خرجوا به بعد ما كانت البشرية ترزح، أو الناس يعني كثير من المعجبين بأرسطو هو عنده عدد من الخزعبلات. طبعا ما نقول ما عنده ولا شيء صح، لكن هذا في تخلف. كان للمسلمين السبق في تأصيل المنهج التجريبي الاستقرائي الذي يقصد به منهج استخراج القاعدة العامة من مفردات الوقائع استنادا إلى الملاحظة والتجربة. وفرانسيس بيكون الإنجليزي الذي ينسب إليه ذلك، الذي وضعه بزعمه أو بزعم من قال عنه ذلك في عصر النهضة الأوروبية الحديثة، كتابه المشهور الأورجانون الجديد، يعني منهج البحث التجريبي ليعارض منهج أرسطو الأورجانون القديم، هو في الحقيقة مأخوذ من المسلمين، فقد سبقوا الغربيين في هذا وسبقوا بايكون بعدة قرون، وميزوا بين طبيعة الظواهر العقلية الخالصة من جهة والمادية الحسية من جهة أخرى. ويعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أوائل العلماء الذين نقضوا منطق أرسطو، ما هو بايكون، ترى ابن تيمية سبق في نقد منطق أرسطو الصوري النظري وهاجمه بعنف في كتابه نقد المنطق. شغل ابن تيمية في تحطيم منطق بعنف، ودعا إلى الاستقراء الحسي. ليش أخذت الفرضية أو النظر هذه التي بس من أجل أنه قال بها أرسطو؟ انزل للميدان، عد، انظر، ابحث، جرب. ودعا إلى الاستقراء الحسي الذي يصلح للبحث في الظواهر الكونية ويوصل المعارف الحقيقية. أما الاستنباط عند المسلمين عجب عجاب. الشافعي في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، بات ليلة كاملة صلى فيها الفجر بوضوء العشاء، استخرج منه 40 مسألة فقهية. 40 مسألة فقهية. ومنها جواز تقنية من لم يولد له، جواز لعب الصغير بالطير، جواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، جواز إمساك الطير في القفص وقص جناح الطير، جواز إدخال الصيد من الحل إلى الحرم وإمساكه بعد إدخاله، جواز تصغير الاسم ولو كان لحيوان. النغير وانت ماشي. أم الشافعي من العابدات القانتات كانت معروفة بالذكاء. طلب منها القاضي مرة أن تشهد مع امرأة أخرى في قضية، فأراد القاضي أن يفرقهما لتشهد كل منهما وحدها، يعني حتى لا يصير في تعاون بين الشهود. فقالت له أم الشافعي ليس لك ذلك، لأن الله سبحانه قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني لابد أن يكون الثنتين مع بعض في المجلس. فرجع القاضي إلى كلامها، قال ابن حجر وهذا استنباط قوي. القصة تروى عن أكثر من امرأة. رفعت إلى عمر الخطاب امرأة ولدت بعد 6 أشهر، فأراد أن يرجمها، فقال علي رضي الله عنه ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين، إن لها عذرا. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني كم شهر؟ 24. وقال في آية أخرى عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا. حمله وفصاله 30 شهرا. الفصال متى يكون؟ عند تمام الرضاع. فصال الولد عند تمام الرضاع، فالحمل والفصال 30. طيب، وقال يرضعن أولادهن حولين كاملين من أرض أن يتم الرضاعة، 24 شهر. فإذا طرحنا 24 من 30، كم يبقى للحمل؟ 6. هذه أقل مدة للحمل. ما هو إذا جاءت واحدة حامل بستة، يعني بعد ما تزوج بستة أشهر وضعت مولودا، نقول إيه هذه زنت قبل الزواج؟ لا، ما يلزم. هذه يمكن تكون حملت وحملا اكتمل بستة أشهر للجمع بين الآيتين. من وين عرفنا المعلومة؟ جمعا بين الآيتين. وأما سرعة الفهم والإدراك عند علمائنا والنقد والتمحيص، العجب. قال الشيخ صالح تاج الدين حضرت مجلس الشيخ الإسلام ابن تيمية وقد سأله يهودي عن مسألة في القدر، نظمها شعرا في 8 أبيات، فلما وقف عليها وقف لحظة يسيرة وأنشأ يكتب جوابها، وجعل يكتب ونحن ننظر ونظن أنه يكتب نثرا، فلما فرغ تأمله من حضر من أصحابه فإذا هو نظم من بحر أبيات السؤال وقافيتها تقرب من 184 بيتا، لو شرحت نثرا لبلغت مجلدين كبيرين. هذا جواب ابن تيمية لليهودي. اليهودي كم جلس 8 أبيات يألف ويحبك فيها ويعقد الشبهات ويعقد 184 بيت وابن تيمية واقف أملاها نفس الوزن والقافية في الرد عليه. وإذا كان من المهارات الفكرية التي تذكر اليوم في الجمع التمييز بين الأشياء المختلفة والأشياء المتماثلة، فإن علماءنا عندهم القياس الذي يقوم على الجمع بين المتماثلات في الحكم والتفريق بين المختلفات في الحكم وإلغاء ما يجب إلغاءه من المعاني التي لا تأثير لها، لأن يعني في القياس ممكن تدخل عليك أشياء ما يصح أن تعتبر ولا لها دخل في القضية أصلا. كيف تميز بين الأشياء التي لها دخل والأشياء اللي ما لها دخل؟ ومن الجدير بالذكر أن منهج الاستقراء والقياس هذا متبع في العلوم والمعارف المادية والإنسانية اليوم كلها، والقياس الأصولي لا يكون إلا بعد معرفة علة الحكم الشرعي. وسلك الأصوليون مسالك شتى في استخراج العلل من النصوص، ومن هذه الطرق السبر والتقسيم، ويكون هذا المسلك حيث لم يأتي نص صريح في العلة. ومعرفة العلة ضرورية في عملية القياس، لأن العلة هي الجامع الذي يربط المقيس بالمقيس عليه، وتقوم على هذه الطريقة على خطوتين تسبق إحداهما الأخرى. الأولى التقسيم، وهو عملية حصر للأوصاف الواردة في النص، لأن هذه الأوصاف سيكون أحدها هو العلة. الثاني السبر، وهو عملية اختبار، فالسبر هو الاختبار لكل الأوصاف التي تم جمعها، فتستبعد الأوصاف التي لا تصلح لأن تكون علة يعلل بها الحكم، ونستبقي الوصف الذي يصلح لكونه علة للحكم، وبهذا تتم العملية. هذه عملية تحتاج إلى عمق وذكاء، وقد وضع العلماء للعلة مع خفائها وصعوبة التعبير عنها شروطا تصلح لأن تضبطها وتكون مناسبة في تحديدها، فيتم إنزال الشروط على كل وصف من الأوصاف التي جمعت في عملية التقسيم، وبالتالي يمكن أن نعطي هذا الحكم لمسألة أخرى في عملية القياس إذا توفرت في هذه المسألة العلة التي اخترناها في عملية السبر. مثال أن يقول المجتهد تحريم الربا في البر ثبت لعلة. ما هي العلة؟ إيش العلة؟ الربا في البر، البر ما هي صفاته؟ إيش هو البر؟ طيب لعبة؟ جمال؟ يعني وش؟ طعام. كويس، إيش يعني هو كان؟ طبعا فيما سبق يكال ولا يوزن ولا يعد ولا يكال. أي هل العلة هي أنه طعام ولا العلة أنه مكيل؟ يعني هل أي طعام يجري فيه الربا؟ طيب أي شيء مكيل يجري فيه الربا؟ ولا أي طعام مكيل يجري فيه الربا؟ ولا لأنه قوت؟ ولا لأنه يدخر؟ طبعا القوت هو الذي يستغنى به عن غيره، يعني ممكن تعيش عليه، يعني التمر قوت، الزبيب قوت، بس العنب لا. طيب لأنه قوت ولا لأنه يدخر؟ لأن في أشياء خضروات أشياء ما تدخر، قبل عصر الفريزرات ما كانت تدخر. فالآن ما هي العلة في البر حتى نقيس عليه نقول والله طيب صاع بر بصاعين بر وربا، طيب إيش رأيك تفاحة بتفاحتين، طيب بيضة ببيضتين، طيب صاع تمر بصاعين، طيب رغيف برغيفين، طيب إيش العلة؟ إيش العلة حتى نقول هذا ربا وهذا ما هو ربا؟ تفاحة بتفاحتين معلش، ليش معلش؟ لكن العدس لا ما يجوز، طيب ليش؟ هذه العملية معرفة العلة، العلة الربا إيش هي في المطعومات؟ ما هي؟ لكونه مطعوما، لكونه قوتا، لكونه مدخرا، لكونه موزونا أو مكيلا، إيش هي العلة؟ وتبدأ عملية التقسيم. ثم يعني لازم شوف نجيب كل الاحتمالات المتعلقة بالبر، إيش الأسباب، يعني إيش ممكن يكون سبب دخله في الموضوع، ثم استبعد استبعد استبعد حتى تصل إلى العلة اللي أي طعام أو أي شيء بعد ذلك تريد أن تعرف يجري فيه الربا كيلو بكيلوين صاع بصاعين، ما يجوز ولا يجوز؟ تبدأ عملية السبر وتختبر ويسقط ما لا يكون صحيحا ولا يصلح أن يكون علة. وهذه ترى الأشياء ممكن تستعمل الآن في الطب، يقول لك والله احتمال، أنت إيش عندك؟ أنت عندك دوخة، شوف هذه بعض الشرايين تغذي الدماغ فيها مشكلة، ممكن يكون عندك أدوية معينة، ممكن يكون عندك، ويأتون لك بأسباب كثيرة، ممكن يكون نوع من الصرع مثلا ممكن شيء وراثي، ممكن ممكن ممكن، ويتم بعد ذلك لأجل معرفة الدواء التشخيص باستبعاد الاحتمالات البعيدة لتصل إلى العلة وتصف الدواء عليها. هذا علة الجوال، لأنه في الصلاة ما يكاد واحد يطلع من رنة إلا يدخل في رنة ثانية. ليت إخواننا في الصلاة يعني يهتمون بإغلاق الجوالات، لأن الجوال علة في كل الحالات. الصامت هو الذهب والفضة، فجعل الجوال على الصامت شيء من الذهب والفضة بالنسبة للصلاة. طيب، قضية أخذ النافع من الحضارات الأخرى وترك الضار وجدنا عند علمائنا، وكذلك وجدنا قضية مثلا تنقيح المناط والتهذيب والتمييز له وتخليص العلة مما يختلط بها من أوصاف لا يثبت تأثيرها في الحكم. يعني حديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه واقع امرأته وهو صائم فأمره بالكفارة، هذا الحديث يدل على علية الحكم لكن لم يدل على وصف معين أنه هو العلة. فالنص اشتمل على العلة لكن تحتاج إلى تبيين وتخليص، هل لأن المجامع أعرابي أو أن الواقعة حصلت في المدينة أو أن الجماع حصل في رمضان من تلك السنة بعينها. الوقاع عمدا في نهار رمضان هو علة الحكم، وهذا الذي يرتبط به وجوب الكفارة. لما رد ابن عباس على الخوارج من هذا الباب أيضا قالوا إن الحكم إلا لله كيف حكم الرجال؟ قال الله قال فابعثوا حكم من آله وحكم من آلها وحكم في قتل الصيد. قالوا كيف علي محى نفسه من كيف محى نفسه أن يكون أمير المؤمنين؟ قال طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما كفار قريش قالوا في وثيقة صلح الحديبية أمسح رسول الله، ما نعترف محمد رسول الله، أمسح لو نعرف أنك رسول الله ما حاربناك ولا منعناك. قال أمحو يا علي، هل مسحها يعني أنها ليست بحق؟ قال وأما قولكم قتل ولم يسبي، أنه علي دخل في القتال ولم يسبي ما أخذ النساء، والقتال بعد صار بين مسلمين ولم يغنم، قال أفتسبون أمكم وتستحلون منها ما يستحلون من غيرها. قضية الحفظ واسترجاع المعلومات عند المسلمين شهدت القصص بغزارة المحفوظات وقوة الاستنباط وجودة القريحة. قال السخاوي قد كان العرب مخصوصين بالحفظ مطبوعين عليه، بحيث كان بعضهم يحفظ أشعار بعض في سمعة واحدة، كما جاء أن ابن عباس رضي الله عنه حفظ قصيدة عمر بن أبي ربيعة: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غد أم رائح فمهجر، في سمعة واحدة. وعن ابن شهاب أنه كان يقول: إني لأمر بالبقيع فأسد أذني مخافة أن يدخل فيها شيء من الخنة، فوالله ما دخل أذني شيء قط فنسيته. يعني أنه يطلع مثلا صوت مغني صوت كذا أغني فتدخل، لأنها إذا دخلت ما استقرت، فكان يغلق أذني. قال أبو زرعة لولد الإمام أحمد: كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث، فقال له عبد الله: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. قال السيوطي: انتهى الحفظ لابن جرير الطبري فريد في علم التفسير، وكان يحفظ كتبا حمل 80 بعيرة، وحفظ ابن الأنباري في كل جمعة 1000 كراس، وحفظ 300,000 بيت من الشعر استشهادا للنحو فقط. وأبو زرعة كان يحفظ 1000 1000 حديث. قال الخلال: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: قال لي أبي: خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف، فإن شئت تسألني عن الكلام حتى أخبرك الإسناد، وإن شئت عن الإسناد حتى أخبرك الكلام، يعني المتن. لما دخل البخاري إلى بغداد واطلع أصحاب الحديث أعدوا له كمينا وحيلة، وعمدوا إلى 100 حديث وقلبوا أسانيدها ومتونها وركبوا إسناد هذا على متن هذا وإسناد هذا على متن هذا. ولما جلس البخاري والناس احتشدوا لرؤية البخاري لما دخل بغداد، وجاء واحد يقول: أسألك عن حديث، وجاب له الحديث المغلوط، قال: لا أعرف. والثاني والثالث والرابع كمل 10، ثم كمل الثاني 10 التي عنده، وكمل 13 التي عنده، ولما اكتملت 100 وانتهوا قال البخاري للأول: أما حديثك الأول فهو كذا كذا، والثاني كذا، والثالث كذا، والرابع كذا، قلت كذا والصحيح كذا، وقلت كذا والصحيح كذا، قلت كذا والصحيح كذا. فحفظ الخطأ من أول مرة وأخبره بالصواب. أحاديث مقلوبة، يعني هذه حيلة ماهرة فيها تركيب سند حديث على متن حديث آخر، والبخاري حفظ ذلك فأقر له الناس الحفظ وأذعنوا له، خلاص استسلموا. لما أحرقت كتب ابن حزم قال: فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري. قال ابن عبد الهادي من قدامة: بلغني أن بعض مشايخ حلب قدم دمشق وقال: سمعت عندكم بصبي يقال له أحمد بن عبد الحليم بن تيمية وأنه كثير الحفظ، فجئت قاصدا لعلي أراه، فقال له خياط: هذا طريق كتابه، ابن تيمية كان في الكتاب صغير، وهو إلى الآن ما جاء، فاقعد عندنا الساعة يمر ذاهبا إلى الكتاب. فلما مر قيل: ها هو الذي معه اللوح الكبير، فنداه الشيخ وأخذ منه اللوح، امسح ما فيه، مسح، كتب فيه متون 11 حديثا أو 13 حديثا. قال: كم تحتاج حتى تحفظه؟ فلم يزد على أن نظر فيه مرة بعد كتابته إياه، ثم دفعه إليه وقال: اسمعه علي، فقرأه عرضا كأحسن ما يكون. وهكذا عدة أسانيد انتخبها، كان يحفظ من أول مرة. فقال الشيخ: إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن عظيم، فإن هذا لم يرى مثله. وفعلا كان كما قال. ابن القيم يؤلف زاد المعاد في التفاصيل الدقيقة والمسائل في رحلته إلى الحج، ما عنده ولا مرجع. المسلمون في قضية الحفظ، لما الآن يجي يقول لك الان ال بي نحفظ القرآن بالان ال بي ونحفظ كذا بالان ال بي ونحفظ، طيب البراعة التي كانت عند المسلمين في الحفظ هذه كيف جاءت؟ حفظ المنظومات، عادي الألفية بن مالك منحت العرب، شوف الشناقطة 20 مرة بعد كل صلاة لازم يكرر المطلوب اليوم عندك هذا المقدار لابد أن تحفظه 20 مرة بعد كل صلاة، كرر 100 مرة خلاص. وهكذا، فذهب أحد المشايخ إلى شنقيط فوجد فيها كناسا يتمتم عند الباب كنس الرمل، كناس عامل بلدية، فقال: أنت ماذا تغني؟ قال: أنا ما أغني. قال: ماذا؟ قال: أنا أردد الألفية. قال: أنت تحفظ الألفية؟ قال: نعم. اختبره، سرد عليه كذا، قالوا: أحفظ الروضة، أحفظ ماذا؟ أكثر من 1000 بيت، عالم كالناس يحفظ ما لا يحفظه دكتور في الجامعة، متن الرحبية، ملحة الإعراب، مصطلح المنظومة البيقونية، ألفية العراقي، يعني لما جعلوها في المنظومات وفي المتون هذه سهل حفظها، وبالتالي طبعا شرحها بعد ذلك ومعرفة معانيها والتدرج في الحفظ. فكان عندهم قواعد يربون عليها الطلاب، كما قال ابن جوزي والخطيب البغدادي: ويحفظ قدر ما يمكن، فإن القليل يثبت والكثير لا يحصل، في تدرج. قال ابن جوزي: ومن الغلط تحميل القلب حفظ الكثير أو الحفظ من فنون شتى، فإن القلب جارح من الجوارح، وكما أن من الناس من يحمل 100 رطل ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، فكذلك القلوب، فليأخذ الإنسان على قدر قوته ودونها، فإن استنفذها في وقت ضاعت منه أوقات. السر طبعا في الحفظ مهما كان هو التكرار. قال أبو بكر الأنباري: كنت أعيد كل أسبوع 10,000 ورقة. قال أبو إسحاق الشيرازي: كنت أعيد كل قياس 1,000 مرة، فإذا فرغت أخذت قياسا آخر، وكنت أعيد كل درس 1,000 مرة، فإذا كان في المسألة بيت يستشهد به حفظت القصيدة التي فيها البيت. يهتمون بالحفظ في الصغر لأنه كالنقش في الحجر، يهتمون بمعرفة أنسب الأوقات للحفظ، وأفضلها إعادة الأسحار وأنصاف النهار، والغدوات خير من العشيات، وأوقات الجوع خير من أوقات الشبع. ابن الجوزي. بعضها الآن يكتبون عن قضية قبل شروق الشمس ومقارنة بين الأوقات، وحتى الأغذية التي تقوي الحفظ لهم اهتمام، هل هو يعني ثبت أو هل هي تجربة، هل هي ملاحظة صحيحة؟ نقل عن الزهري أنه كان يوصي بأكل الزبيب، ونقل عن بعضهم أنه كان يتعاطى اللبان وينقعه من الليل، فإذا أصبح أخذ منه شربة على الريق قال هو جيد للنسيان زاد المعاد. الاهتمام بالأمور القلبية في الحفظ، قضية هجر المعاصي وإخراج المعاصي من القلوب، والتعاهد وعدم ترك الاستذكار، لأن صاحب الإبل المعقلة إذا أهملها هربت. الآن يقولون القراءة التصويرية، مسح الصفحة، الاستخدام الكلي للدماغ، استخدام القدرات العقلية بقوة فعالية، تصل السرعة 25,000 كلمة في الدقيقة، حتى تأخذ الصفحة في وجهين في ثانية واحدة، تستطيع تقرأ 250 صفحة في أقل من 5 دقائق. بعض الكلام هذا هراء، وبعضه ممكن يكون صحيحا، والناس مواهب، نحن قسمنا بينهم معيشته. في ناس عنده إلقاء نظرة عامة، هو مثل السكانر، يمسح ويخزن. بعضهم يحتاج أن يرى النقاط الرئيسية ويربط بين الأشياء. استخدام العين بالطريقة الجيدة، تحريك الذهن بالأسئلة، اكتشاف بعض الأجزاء التي تثير الاهتمام من النص، ألقي نظرة سريعة على منتصف كل عمود أو صفحة، التوقف عند كل كلمة توقفت عندها العين عنوة، مثلا لصعوبتها مثلا أو لأهميتها، ثم كتابة ما فهم من الكلمات التي توقفت عندها العين في شكل خارطة تسمى خارطة التشجير. ما في مانع، ما في مانع، التقنية يستفاد منها، ما في مانع. وحالة الاسترخاء التام والراحة، راحة البدن، لا بأس. الشافعي قال لو كلفت بصلة ما تعلمت مسألة، يعني لو ذهني ينشغل أني أدبر بصلة ما كان تعلمت هذا العلم. فرغوا أذهانهم لهذا. الناس في القراءة يختلفون، لكن أنت ممكن تدرب نفسك على سرعة القراءة، ممكن تمارين للإسراع بالقراءة، لكن المهم الفهم أكثر من سرعة القراءة. البخاري كان ينظر في الكتاب مرة واحدة فيحفظه من نظرة واحدة، هذه مواهب. والحافظات العجيبة في التاريخ الإسلامي متعددة، والحمد لله تدل على عظمة الأمة هذه، قوة الأمة. هذا الكتاب العزيز حفظه الذي ينمي موهبة الحفظ، وكذلك السنة وبركة القرآن التي تزيد في الحفظ وتؤسس. محمد بن شرف الدين أبي المكارم الواعظ الملقب بن طولون زين العرب يقول عنه ابن الحنبلي كان له قوة حافظة لا نظير لها، بحيث حكى لنا شيخنا الشهاب الأنطاكي أنه سأله عن حالته في الحفظ، فذكر له أنه إذا مر على الكراسة التي تكون في 25 سطرا مرة واحدة فإنه يحفظها ويحفظ مضمونها. وجاء في تراجم بعضهم أنه كان يستحضر شرح البهجة للقاضي زكريا من مرة واحدة، وقال بعضهم ما سمعت شيئا إلا حفظته، وما حفظت شيئا فنسيته. والزهري مشهور بهذا، وقال قتادة ما قلت لمحدث قط أعد عليه أبدا. الآن نتيجة طبعا المطابع والكتب ومواقع الإنترنت والصحف والمجلات صار شيء كم هائل ممرض الآن، فدعت الحاجة إلى قضية القراءة السريعة حتى تستخرج بسرعة تطلع بالزبدة مفيد. أين المفيد؟ والمسألة تحتاج إلى همة. علماؤنا كان عندهم همم عالية، مثل ما ذكر القاسمي في كتاب قواعد التحديث فصلا بعنوان ذكر أرباب الهمة الجليلة في قراءتهم كتب الحديث في أيام قليلة. وذكر في ترجمة المجد الفيروزبادي صاحب القاموس أنه قرأ صحيح مسلم في 3 أيام في دمشق، وأنشد قرأت بحمد الله جامع مسلمي بجوف دمشق الشام جوفا لإسلامي على ناصر الدين الإمام بن جهبر بحضرة حفاظ مشاهير أعلامي، وتم بتوفيق الإله بفضله قراءة ضبط في 3 أيام. فهذا قرأ على شيخ، قرأ على شيخ صحيح مسلم في 3 أيام ضبط كل الكلمات، كل الكلمات. سبحان من يهب ما يشاء لمن يشاء. أبو الفضل العراقي قرأ صحيح مسلم في 6 مجالس متوالية، وقرأ في آخر مجلس 3 الكتاب بحضرة الحافظ زين الدين بن رجب، كل ومعه نسخة على نسخة يعارض بها. وقال الذهبي سمع الخطيب على إسماعيل بن أحمد الحيري النيسابوري سمع عليه الخطيب صحيح البخاري بسماعه في 3 مجالس، 2 منها في ليلتين، كان يبتدئ بالقراءة وقت المغرب ويختم عند صلاة الفجر، والثالث من ضحوة النهار إلى طلوع الفجر. هذا العجب العجاب. والسخاوي يقول عن ابن حجر قرأ صحيح البخاري في 40 ساعة رملية، وقرأ صحيح مسلم في 4 مجالس سوى مجلس الختم في 2 وشيء، وقرأ سنن ماجه في 4 مجالس، وقرأ كتاب النساء الكبير في 10، كل مجلس 4 ساعات، وقرأ صحيح البخاري في 10 مجالس كل مجلس 4 ساعات. وأسرع ما وقع له أنه قرأ في رحلته الشامية معجم الطبراني في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر، وهذا كتاب مجلد يشتمل على نحو 1000 حديث و500 حديث، طبعا في بركة وفي توفيق من الله وفي إعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالأخبار في هذا كثيرة كثيرة، يعني في سرعة قراءتهم وجودة حفظهم وقوة فهمهم رحمهم الله تعالى. وانظر إلى مهاراتهم في الترتيب والتصنيف التي تدل على الإبداع العقلي. لما قسم الفقهاء الفقه إلى 5 أقسام، العبادات 1، المعاملات 2، المناكحات 3، الجنايات 4، القضاء والخصومات 5. وفي العبادات تجدها في هذه الأبواب المعروفة، وحتى ترتيب العبادات، يعني الطهارة قبل الصلاة، مو لأن الطهارة أفضل أو أهم، لا، لكن لأن هذا لابد أن يوجد قبل هذا، ثم الصيام ثم الحج ثم الجهاد. طيب، وإذا غنم تزوج رزق فأعقب الجهاد بالنكاح، وإذا نكح وهكذا، فإذا أشر وبطر اعتدى وجنى فصار كتاب الجنايات والقضاء في آخر شيء. وانظر في تقسيماتهم في المعاملات والأنكحة والجنايات كل على حدة، وتجد أن فكرهم كان فكرا موسوعيا شاملا، ولذلك كان الواحد في الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي العقيدة وفي الطب وفي، يعني موسوعات، ما من علم في عالم الله إلا وقد نظرت فيه، كما يقول محمد بن عبد الباقي الأنصاري، وحصلت منه بعضه أو كله. علوم، مشروع ثقافي متكامل، ما هو واحد الآن يسوي رسالة دكتوراه في قضية تخصصية معينة وليحقق مخطوطة بعدين تسأل في شيء ثاني، ما في معلومة. الآن الانبهار الذي نجده لما نطالع قصص علمائنا، حتى علاء الدين البسطامي يقول عن ابن تيمية في توصيفه، يقول: هل رأيت قبة الصخرة؟ كان كقبة الصخرة ملئ كتبا لها لسان ينطق. ومسألة استقراء المستقبل أو استشراف المستقبل هي منضبطة عند المسلمين بأن الغيب لا يعلم إلا الله، وعند مفاتيح الغيب لا يعلم إلا هو، وقضية نفي الكهانة والتنجيم والأساطير والخرافات، لكن كان عندهم مسألة الاستدلال بأشياء موجودة على ما يتوقع حدوثه بعدها، ليس رجما بالغيب، ولكن الله جعل للنتائج مقدمات، إذا وجدت المقدمات فالنتائج متوقعة. ولما الواحد كان يرى ياسين الزركشي، يرى محي الدين النووي طفلا عمره 10 سنين بنوى، والصبيان يكرهون على اللعب معهم ويهرب منهم ويبكي ويقرأ القرآن، قال: يعني هذا وقع في قلبه، هذا لا سيكون عالما. قال له هذا واحد: أمنجم أنت؟ قال: لا، ولكن مما رأيت منه. ابن تيمية كان يقسم أن جند التتر سيهزمون، هو عنده مقدمات، طغوا وبغوا وظلموا واتحد المسلمون ورجعوا إلى الله، وجاءت العساكر الشامية والمصرية والتقت، وصار فيه مبايعة على الجهاد والموت في سبيل الله، فاستوفى المسلمون شروط النصر واستوفى التتر شروط الهزيمة. وهكذا كان يرى أشياء ليس تنجيما ولا رجما بالغيب. ومهارات التفكير أيها الإخوة التي تقوم على الملاحظات وغيرها من أنواع المهارات العقلية، وجدنا أن علماءنا قد سبقوا إليها وأخذوا منها بنصيب وافر وحظ عظيم بحمد الله. لكن إذا جئنا إلى مهارات التفكير اليوم والدورات الموجودة اليوم في هذه المهارات، فماذا سنرى؟ نختم هذه المحاضرة بهذه النقاط المهمة التالية، وأرجو أن تنظروا معي وتتعمقوا في هذا الكلام، لأن هنالك ابتلاء ابتلينا به يجب أن نفهم ما هو الموقف الشرعي منه. دورات وأموال وشركات تبتعث موظفين، جامعات، طلاب، وناس دخلوا في أشياء وابتعاث لدراسة هذه الدورات في الخارج والداخل، ونساء ورجال وصناعة. الآن الدورات الإنسانية ومهارات التفكير، ما هو الصواب وما هو الخطأ، ما هو الحق وما هو الباطل، ما هي الضوابط، كيف ننظر إليها شرعا؟ يجب أن نحذر أولا من الإغراق المادي والتفسير المادي لجميع القضايا، لدرجة أنهم قالوا في روح إذا واحد مات خرجت، طيب نزنه قبل الموت وبعد الموت نطلع وزن الروح. الناس اللي عنده المادة فقط يضلوا ضلالا مبينا. اثنين، عندهم في المنهج الغربي اسأل عن أي شيء بلا حدود ولا قيود ولا ضوابط. لما تأتي المنهج الإسلامي تجد أنه لا، في ذات الله ما تسأل، كيفية الصفات ما تسأل، مثلا ما تسأل كيف ذات الله، إيش لون العرش، كيف. إذا ما عندك معلومة من الكتاب والسنة في علم الغيب ما يحق لك أن تسأل عما لم يأتي النص بجوابه. في أمور في القدر ما تستطيع أن تقتحمها. الغرب ما عنده ضوابط أبدا، اسأل في أي شيء. ثلاثة، اشتغل الفكر الغربي بالنافع والضار، اشتغل بكل شيء دون تنقيح. أربعة، كثير من المعارف الغربية قائمة على فلسفات وأصول منحرفة، فلابد أن ندرك ما هي الفلسفة والأصل المنحرف التي قامت عليه حتى نستطيع أن نتبين بطلانها في حال البطلان، مثل علم المنطق الذي لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع به البليد، بينما استدلالات ذوي الفطر السليمة سهلة موصلة للحقائق. ذكروا من اللطائف أن أحد الأشاعر مر ذات مرة في طريق فالتف الناس حوله، فلما رأت هذا المنظر امرأة عجوز قالت من هذا الذي يلتف الناس حوله، فقيل لها هذا يحفظ ألف دليل على وجود الله الوجود. فقالت العجوز والله لو لم يكن في قلبي ألف شك ما احتجنا لألف دليل. ما الحاجة، فطرة الله موجود، فطرة. وليست القضية الآن مناقشة ملحد حتى تأتي له بالأدلة، هذا مع مسلمين. ولو قيل لإنسان هات 100 دليل على أن الشمس موجودة، هل ترون بالله أن هذا سؤال صحيح؟ قدامك كيف 100 دليل على الشمس؟ الغرب شوف ما عنده، يعني ممكن أي شيء، يمكن ينفقون ملايين على حماية نسل فئران من الانقراض من سلالة معينة، طيب فئران أي شيء، صراصير، جرذاء، عناكب، أي حاجة، لأن عندهم خلاص ما في قضية أعوذ بك من علم لا ينفع غير موجودة عندهم. قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك. قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. كم علوم في الغرب والشرق ما لها نفع، صفصطة، جدل، عقيم. دورات مهارات التفكير القائمة اليوم وطريقة التعامل معها تنقسم إلى أنواع. النوع الأول دورات نافعة من حيث الجملة ويحتاج إليها، مثل دورات الإلقاء، الجرأة والتخلص من الجبن والخوف عند مواجهة الناس، دورات حل الخلافات الزوجية، دورات حل النزاعات المالية، دورات تربية الأطفال على معاني الفضائل والخير، دورات مفيدة. لكن ليس بشرط أن يكون كل المحتوى صحيحا، لكن في الجملة حتى نميز أصلا بين الدورات المفيدة والدورات غير المفيدة. والدورات المفيدة لا بأس من الدخول فيها بشروط. أولا، السلامة العامة في الملقي والاطمئنان لعقيدته وأنه لا يدس شيئا. ثانيا، أن يكون عند الداخل فيها قدرة على تمييز الصحيح من الخطأ والحق من الباطل بخلفية شرعية. ثالثا، وجود حاجة لها وليس سيرا وراء الأسلوب الدعائي الإغرائي المهول الذي فيه استنزاف أموال الناس وتفريغ جيوبهم. رابعا، النظرة النقدية لما يعرض وعرض ما يشك فيه على الكتاب والسنة، وأي عبارة تشك فيها في دورة ارجع فيها لأهل العلم الشرعي لتسألهم هل هذا صحيح أم لا. أما أن يكون المتدرب بين يدي المدرب كالغاسل كالميت بين يدي غاسله فهذا باطل. أما أن يكون المتدرب بين يدي المدرب كالميت بين يدي الغاسل فهذا مرفوض ولا يمكن. وبعضهم يقول لك تجرد عن كل عقيدة واترك أي موروث في نفسك وفكر معي من الصفر. كيف هذا الكلام؟ كيف يمكن تصور مسلم يتجرد عن عقيدته ويفكر معك من الصفر؟ وهل يجوز هذا؟ أنا أتخلى عن عقيدتي وأفكر معك من الصفر؟ خمسة، عدم الاغترار بالأسماء المبهرجة والتدقيق في المعاني، وذلك حذرا من الاقتناع بالمحرمات أو أشياء مذمومة كالخداع والكذب تحت مسمى الذكاء الاجتماعي أو الغرور والعجب والاستغناء عن الافتقار إلى الله والاستغناء عن الدعاء تحت مسمى الثقة بالنفس. ترى بعض الدورات عن موضوع الثقة بالنفس تنشئ عند المتدربين غرورا وكبرا وعجبا وشعورا بالاستغناء عن الدعاء وعدم الافتقار إلى الله. ولذلك لما سئل بعض العلماء ما حكم أن يقول تجب الثقة بالنفس، فقال لا تجب ولا تجوز، لأن الثقة لا تكون إلا بالله. وفرق بين هذا وبين أن الواحد يجبن عند الإلقاء وأنه لا يقول رأيه وهو صحيح يعتقد صحته ولا يدافع عن الحق لأنه جبان. فرق بين هذا وبين قضية أني أعتمد وأتوكل على نفسي، لأن التوكل هو تفريغ القلب من كل شيء في الاعتماد إلا على الله، لأن التوكل هو اعتماد كلي وتفويض تام ولا يجوز أن يكون إلا على الله. فلا يجوز أن تقول في التوكل توكلت على الله ثم على فلان. النوع الثاني، دورات ضارة، وهذه الدورات لا يجوز الاشتراك فيها لأنها محرمة أو ضارة بأسباب، منها ألف، إما لتعليمها أشياء لا تجوز شرعا كدورات تعليم السحر ولو باسم مغلف، أو تعليم الكهانة والعرافة وادعاء علم الغيب. ترى أحيانا يا جماعة في أشياء يعني هراء، يجيك الآن جراموفولوجي، ما هو أول شيء NLP راح، نظرية الطاقة راح، الانجذاب، نظرية الانجذاب أربعا، الجراموفولوجي، الخط والتواقيع، الكذا. طيب، في بعض الأشياء ترها باطلة، والله العظيم باطلة، مثل هذا نظرية الانجذاب التي ألف فيها هذا الأمريكي كتابه الآن، هذا من أحدث ما. إذا أنت فكرت دائما وتشبعت بأن الشيء الفلاني، إن سيأتيك الشيء الفلاني، فستنجذب إليك كل العوامل المؤدية إلى حصوله وسيحصل. في عندنا شاب في ريعان الشباب مسكين محطم، ليش؟ ترك التفوق في الدراسة لنظرية الانجذاب، يقول أنا راح أقتنع وأقنع نفسي وأؤمن وأعتقد أنه راح يجيني 100 مليون دولار، وإذا اقتنعت وأيقنت وآمنت أنه حيجيني 100 مليون دولار على حسب نظرية الانجذاب، فإن كل الذرات اللي في الكون تهيئ كل العوامل التي سوف تأتي إلي بال100 مليون. وهو جالس الآن قاعد مسكين سنوات قاعد يستنى 100 مليون، ما جاله ولا دولار واحد. ترى بعض الأشياء الموجودة دجل وشعوذة، شعوذة كما قلت لكم في موضوع الأحجار، تأثير الأحجار الكريمة على النفس، شيء يحط أخلاق ويزرع أخلاق ويشيل أخلاق أشياء يعني ما أنزل الله بها من سلطان، أشبه بالجاهلية الأولى، وجود باء معاني عقدية باطلة كالدورات التي فيها اعتقاد النفع والضر بالأحجار والتي يسمونها كريمة. شوف، في حجارة كريمة وحجارة خسيسة، هي عندهم كذا صحيح، حجارة كريمة حجارة قبلية يا نسب عريق، حجارة خسيسة هذا ما له أصل. جيم، غلبت وكثرت الأخطاء والمفاسد في الدورة على جوانبها الإيجابية، في هذه الحالة لا يجوز حضورها. أمثلة على الدورات غير النافعة، دورات التدريب على الريكي، وهي تمارين وتدريبات تفتح منافذ الاتصال بالطاقة الكونية كي وتدفقها في الجسم، مما يزيد قوة الجسم وحيويته ويعطيه قوة إبراء ومعالجة ذاتية كي تعطي صاحبها بعد ذلك القدرة على اللمسة العلاجية. هذا لا، في دورات الآن، هذا الشرك وهذا الكفر يدرس في دورات الآن، وأنت ممكن يصير عندك من الطاقة الكونية ما يتحول إلى لمسة شفاء، تلمس شيء كذا مريض راح السرطان. دورات التدريب على التشي كونغ، وهي تمارين وتدريبات للمحافظة على طاقة التشي في الجسم والمحافظة عليها قوية ومتوازنة وسلسة في مساراتها، مما يزيد مناعة الجسم ومقاومة للأمراض. إيش طاقة وتشي يا أخي؟ الله ما جعل داء إلا وأنزل له دواء، علم من علم وجاهل من جاهل، والدواء ما هو؟ فيما خلقه الله في الكون، ممكن يكون في نبات، ممكن يكون في مشتق حيواني، في رقية، تركيب، خلط عناصر. أما تقول لي طاقة كونية تسوي عندك مقاومة للأمراض وتسوي عندك مثل التطعيمات وتسوي عندك شفاء؟ ثلاثة، دورات التأمل الارتقائي، تمارين رياضية روحية مأخوذة من أصول الديانات البوذية والهندوسية، البوذية والهندوسية، هدفها الارتقاء والسمو والوصول للاسترخاء ثم النرفانة. تعتمد على إتقان التنفس العميق، لأن في الدورات هذه لازم يقول لك خذ نفس عميق استرخي، بعدين يقول لك واحد أخذت شريط تبع الاسترخاء، والله العظيم استفدت. شوف، هو الواحد إذا كان عنده نتيجة أشياء نفسية، طيب هو يحتاج الاسترخاء. يعني لو قلت له يا أخي روح النم، ترى الله جعل النوم سبات، جعل النوم راحة للعباد، جعل النوم راحة للأجساد، الفكرة معقولة. طيب لو قلت له يا أخي أذكر الله، استعن بذكر الله، ترى الأذكار هذه هي تنفيس للشدة اللي عندك. لو قلت له يا أخي القرآن، اقرأ على نفسك القرآن، القرآن وننزل القرآن ما هو شفاء، يشفيك حتى من الاكتئاب ومن هذه العقد النفسية ومن الشد العصبي والذهني والإرهاق وضغط العمل وضغوط العمل والشحن الموجود أيام الاختبارات، لكان حقا حقا. لكن النرفانة، إتقان التنفس العميق مع تركيز النظر في بعض الأشكال الهندسية والرموز والنجوم، وهي رموز الشكرات، وتخيل الاتحاد بها مع ترديد ترانيم في أشرطة تسمع بتدبر وهدوء، ومن كلمات هذه الترانيم عند المدربين غير المسلمين اللي يعطوا نفس الدورة استعانة بطواغيت عندهم، مثل ما يسمع بعض المرددين لما في الشريط، هو يعطيك شريط تردد Father of the earth we all thank you for all things you give us، من هو أبو الأرض كذا، معنى يا أبا الأرض نشكرك جميعا على ما وهبته لنا، ويردد هذا الكلام ويردد هذا الكلام، يا أبا الأرض نشكرك جميعا على ما وهبته لنا، يا أبا الأرض من هو إيش وعد مدري وبوذا واحد ثاني. أما الله عز وجل لا يوجد في أسمائه التي نعرفها أبو الأرض، دورات البرمجة اللغوية العصبية المتقدمة. رابعاً، وهي مزيج من ممارسات متنوعة لتنمية مهارات الاتصال والقدرة على المحاكاة للتميز وتفعيل الطاقات، وتعتمد التدريب على الاسترخاء والقدرة على التعامل مع اللاوعي. وفي بعض المستويات المتقدمة تعتمد فلسفة الطاقة وجهازها الأثيري المزعوم، ويدرب فيها على تمارين التنفس والتأمل لتفعيل النفع به. شوف، لما تدخل قضية الطاقة تعرف إنك رحت في الدجل والشعوذة والشرك وأنواع من الضلال المبين. شوف، الـ NLP هو المدخل للضلال. ليش؟ أنت ممكن تبدأ في الـ NLP بدايات ما يظهر لك فيها شيء، مهارات اتصال ومهارات تفكير ومهارات إلقاء، ماشي، إلقاء، تفكير، تواصل، استنتاج، ماشي. لكن بعدين في الدورات المتقدمة الـ NLP ستدخل في نظرية الطاقة، وفي الكون طاقة، وأنه هذه الطاقة نحن الأجساد تأخذ هذه الطاقة، ونعتقد أن الطاقة ستفعل وتفعل وتفعل حتى يصير المخلوق خالقا، يعطوه بعض صفات الخالق. وبالإضافة إلى ما في هذه الدورات من خطورة، فهي تشكل البوابة كما قلنا للدخول في سلسلة تقنيات النيو إيج والوثنية الجديدة. فبعد تمام تفعيل الطاقات الكامنة يندب إلى التدرب على تمارين استمداد الطاقة الكونية. شوف، هو ممكن يقول لك في البداية أغمض عينيك وما في شيء حرام، خذ نفس عميق ما في شيء حرام، استرخي ما في شيء حرام. وين يجي الحرام؟ بعدين. فكر في كذا، ابدأ الآن فكر في كذا، في طاقة كونية وفي القوى السفلية وفي الهونة والشمانية والتارو. دورات هذه المتقدمة والتي لا يفصح عنها في الشرق، يعني بعض أحيانا في أول ما تعطى الدورات في البلاد العربية، لكن لو واحد يدخل في هذا ويتقدم ويبغى يأخذ الدورة اللي بعدها واللي بعدها، خلاص ودخل الآن وفي شهادة وفي شهادات عالمية وفي نفسه تتشوف للأشياء المتقدمة، وهنالك يكون الضلال المبين. خامسا، دورات الماكروبيوتيك، وهي دورات للتثقيف والتدريب الصحي، تقدم نظاما حياتيا كاملا يعتمد على فلسفة التناغم مع الطاقة الكونية من خلال التوازن بين قوتي الين واليونغ أو اليانغ، الين واليانغ، للوصول إلى السمو الروحي. هذه الين واليانغ موجودة دعاياتها ولوحاتها في بعض شوارع المسلمين، مع أنها وثنية كفر. وتشمل تثقيفا صحيا عن الغذاء والحمية، وهذه شوف حق، تثقيف صحي عن الغذاء والحمية حق، لكن يخلط بالباطل. خصائص ميتافيزيقية للأطعمة، يعني خصائص ما وراء المادة، يعني الغيب مبناها على فكرة الين واليانغ ووجود التناغم بينهما، ويدعو لتجنب المنتجات الحيوانية قدر الإمكان، وهذا ممكن يكون حق في الكوليسترول والأشياء من اللحوم والألبان، ويركز على الحبوب والشعير، ويعتني فيها بالميزو وهو الشعير المخمر. لاحظ كيف جات عملية الأشياء المخمرة مع الأشياء النباتية، خلط. دورات المشي على النار، هذه أحيانا توضع في الـNLP وفي غيرها باسم تمارين لتقوية الإرادة وتفعيل الطاقات، واستخدام الإيحاء للتأثير على النفس، وأنك تستطيع تستطيع تستطيع، لن تحترق لن تحترق لن تحترق، امشي، اعزم، قوة، ما صار شيء. شفت كيف نجح؟ ايه صار. اجيب لك يعني جمر رديء التوصيل للحرارة، في جمر خاص ترى على فكرة، في جمر يصنع خصيصا في توصيله للحرارة، ما هو مثل الجمر العادي، يوضع على أرض مبلولة، لازم مبلولة وعشبية، العشب مع الماء معه الأرض، الجمر لما ينزل تحت، الجمر بالنوعية خاصة أرض مبلولة طبعا، إذا مشيت عليه بسرعة فما هو أنت نجحت أنك تمشي على الجمر، هي المسألة على الخدعة واللعبة الموجودة في طريقة وضع الجمر ونوعية الجمر. ولا أجيب لك فحم الحجاز وأحط لك فيه هذا السمك، ورينا المشي يا أبا الهول أنت، يعني وين؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، وريني الجلوس، أجلس أشوف اجلس ورينا وين الإيحاء تبعك هذا. لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلد خير له من يجلس على قبر، رواه مسلم. فيخدعون الطلاب، يأخذون فلوس يلعبون على عقولهم، شفت خليناك تمشي على الجمر، أي جمر ومن أي نوع. وبعض الخدع هذه قائمة على قوانين فيزيائية معروفة، يعني أنت الآن لو أتيت إلى خشبة بطول شخص وجعلتها مليانة مسامير مليئة بين كل مسمار ومسمار مسمار، وأتيت بواحد نحيل جسمه رياضي واتجع برفق وهدوء عليها، إيش راح يصير؟ سيتوزع ثقل ووزن الجسم على هذه المسامير المدببة المتقاربة جدا جدا التي تكون شبه البساط، يعني جالس عليه فما يعني ما تخترق جسده. لكن تعال جيب لي أنا بالدورات، أبو الدورات هؤلاء، جيب لي واحد 180 كيلو حط في الخشب هذه 7 مسامير وأضجع عليها وريني الإيحاءات تبع الـ NLP هذه. وهناك دورات للعلاج بخط الزمن والباي جيومتري الفيد شوي الفرعوني، ودورات أخرى تم أسلمت، شوف بزعمهم أسلمت بعض الأشياء التي فيها، لكن الأسلمة كيف تجي؟ ببدع. مثال، لما درسوا بعض المسلمين هؤلاء اللي عندهم جهل مركب، درسوا دورات الطاقة في الخارج، لما أرادوا أن يأتوا بها للعالم العربي والإسلامي يعرفون أن الناس يعني في مجملهم مسلمون موحدون ما يقبلون الأشياء هذه الشركية، فماذا قالوا في التلبيس عليهم التي يسمونها أسلمة بزعمهم؟ نضع دورة العلاج بطاقة الأسماء الحسنى، فالأسماء الحسنى لها طاقة كونية. شوف هذه فرضية اللي ما في لا في الكتاب ولا في السنة، الأسماء الحسنى لها طاقة كونية، القدوس له طاقة كونية، السلام له طاقة كونية، المهيمن له طاقة كونية، كذا له طاقة كونية، وتفرعوا عنها إيش؟ خلاص، القدوس لعلاج كسر العظام، المهيمن لعلاج السرطان، السلام لعلاج الربو، المهيمن لعلاج التهاب السحايا، القوي لعلاج، وما في أي ارتباط، وما هو هكذا يكون العلاج. ومن زعم بأن نطق الأسماء الحسنى مجردة يشفي فهو كذاب أشر وقائم ببدعة، لأن الذي يشفي هو الله عز وجل، ووسائل الشفاء هي الرقية الشرعية من الكتاب والسنة والأذكار المشروعة. فسبحان الله مبتدأ خبر، الحمد لله مبتدأ خبر، الله أكبر مبتدأ خبر، جملة مفيدة. لكن الله الله الله الله، لا يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ليس ذكر هذه الأسماء المتوالي بعلاج، ولا ذكر صحيح ولا يؤجر عليه، بل هو ذكر مبتدع. ويقول الصوفية ذكر الخاصة الله الله الله، وذكر خاصة الخاصة هو هو هو. فانظر كيف أدخلت البدع في قضية دورات العلاج بطاقة الأسماء الحسنى ودورات العلاج بأشعة، ويأتي لك بذكر معين. وفي أحد قال لك أنه هذا الذكر له أشعة تعالج كذا كذا، أشعة يا أخي له بركة له تأثير، القرآن له تأثير، لا تقولي طاقة وأشعة وأشياء، إذا ما عندك دليل ليش تتخرص وتطلق من عندك ألفاظ؟ هاتها وقرأ وانفث، عندك طريقة الاستعمال موجودة، القراءة والنفث والمسح باليد اليمنى موجودة في السنة، اتبع ولا تبتدع. وربما تم تغيير أسماء وشعارات ما بين يوم وآخر تعتمد على فلسفات وتعاليم الديانات الصينية والهندية في القول بالجسم الأثيري وما يتبعه من أسرار الطاقة الكونية، وفكرة الكي والتشي والكي والطاو والماكرو والبرانا والمانا، وضرورة توازن القوى الثنائية الين واليانغ، والاسترخاء والتنفس العميق والتأمل. وهكذا أزالوا في بعض الدورات أثر وبركة القرآن والذكر لأجل هذه الخطوط والرسوم والتأمل والاعتقاد بأن الطاقة تتدفق في الجسم لتأتي بسعادة أو صحة أو شفاء أو نضارة أو سمو روحي بزعمهم، أو يؤدي إلى التعامل مع الأرواح في القوى السفلية. النوع الثالث الدورات التي فيها حق وباطل، وهذا النوع لما غلب منهما بشرط أن يكون هناك من يبين الباطل ما هو. ومما يلاحظ على من يقدمون الدورات ما يلي: أولاً كثرة الاستدلال بأقوال العلماء الغربيين والشرقيين مع الإعراض الواضح عن أقوال أهل الإسلام، حتى يقول أحدهم في الدورة: إننا في الواقع ورثة جامعات فرنسا وبولونيا، هنيئا لكم بهذا الاسم بولونيا. فالوسائل المستخدمة في هذه الدورات هي وسائل غربية، والأمثلة غربية، والقصص غربية، طريقة شرح غربية، والنظريات التي يتعلمها رواد هذه الدورات هي نظريات العلماء الغربيين في عقول التربية والاجتماع والاقتصاد وعلم النفس، تدرس على أنها مسلمات لأبناء المسلمين وبناتهم وتقوم اعتقاداتهم عليها. ألف أحدهم كتاب تنشيط الذاكرة مترجم عن اللغة الإنجليزية، يقول محققه أنه أشهر كتاب في هذا العلم في العالم. قدم المؤلف لهذا الكتاب بدراسة تاريخية عن اهتمام بالحفظ، فذكر فيه اهتمام الفراعنة والإغريق واليونان والأمم الأخرى إلا الإسلام إلا المسلمين، مع أن المسلمين في العالم هم أكثر أمة في الحفظ، أكثر أمة في الحفظ. في عند النصارى دورات تحفيظ أطفال الإنجيل، في عند اليهود دورات تحفيظ أطفال التلمود، في عندهم حفاظ الكتب مثل ما يوجد عندنا الآن، لكن هزيمة نفسية، بس يجيب كلام علماء غربيين وشرقيين وأمثلة من الحفظ من كل الأمم إلا الإسلام. كثرة الحديث على قضية نفخ العاملين بالغرور المنهي عنه شرعا. 2 خداع الناس بحشد سيرة ذاتية مليئة بالشهادات والدورات، وعند التأمل فيها تجد أن الدورات الكاتبة هي دورة واحدة ممكن تأخذ في 3 أيام أو أسبوع أو في يوم واحد. بعض المدربين يطلق على نفسه خبير عمره 21 سنة، وآخر يطلق على نفسه مستشار وعنده دبلوم في الثانوية العامة بعد الثانوية العامة، وآخر يطلق على نفسه مدرب عالمي وما درب إلا في منطقته أو جمعيات خيرية، وآخر يقول عن نفسه كبير المدربين بمجرد أن حضر دورة متقدمة في برمجة لغوية عصبية. قضية خداع الناس موجود، أكل أموال الناس موجود، الضحك على الناس موجود، النفخ في نفسه موجود، نقل الغرور إلى المتدربين موجود. يقول واحد من هؤلاء الدجالين في المدربين: كيف يمكن للإنسان أن يستخدم عقله؟ تخيل أنك في حالة انشراح كبيرة وراحة ذهنية وانطلاقة روحية تشع بالرضا والاسترخاء، وتخيل أن قوة عليا من الحكمة والحماية الإلهية تحيط بك، وأن الحب الإلهي يعم، يعني عيش في الجو هذا، وكلما تتقدم في التمارين ستشعر بهذه الحقائق وتشعر براحة تامة وتقدم في كل نواحي الحياة وحل المشاكل والشفاء من الأمراض والنصر. طيب وين الصلاة؟ وين الواجبات الشرعية؟ هو الآن يشعر أن الحماية الإلهية معك والحب الإلهي معك والحكمة الإلهية معك والله راضي عليك خلاص، وأنت استمر استرخي معي، استرخي وحلق وفكر وركز وآمن وعيش في الجو هذا، خلاص تكتسب القوة في حل المشكلات وفي الشفاء. واو واو وا. هذا صحيح؟ هل هذا الطريقة شرعية؟ وبعضهم يأمر بأشياء مخالفة للشريعة بوضوح، فيقول مثلا، أو خلينا نقول بعضهم يأمر بأشياء يعرض فيها عن الشريعة بوضوح، فيقول عند الغضب، لاحظ هذه دورة يعلمون فيها كيف تلافي الغضب، عند الغضب تخيل الزهور. طيب فين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ طيب أين الجلوس إذا كنت قائما والاضطجاع إذا كنت جالسا؟ واحد يقول أثبتت الدراسات أن هرمون الدوبامين الذي يفرزه الجسم عند الضحك هو الذي يحفظ أجزاء المخ ويجعله نشيطا، وكلما زاد إفراز الجسم لهذا الهرمون كان النشاط الذهني في أفضل حالته، ومن ثم أكثر من الضحك وأكثر وأكثر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن كثرة الضحك تميز القلب، كيف يقول هذا؟ كل ما أكثرنا الضحك كان أحسن. وقانون الجذب الذي يقول الإنسان كالمغناطيس يجذب إليه الأشخاص والأحداث التي تتناسب مع طريقة تفكيره، إن تركز وفكر وستنجذب إليك الأشياء، لأنك كالإيريال مش تبع الغسيل طبعا، والرغبات كالريسيفر، وأنت بعقلك الباطن ورغباتك الداخلية تجتذب الأشياء والأحداث الإيجابية وتلتقط الصور والأصوات، المزيج الذي سيحقق لك منيتك وما تريد بنظرية الجذب. طيب أين الدعاء؟ أين حسن الظن بالله؟ أين اللجوء إلى الله؟ طيب أين اتخاذ الأسباب؟ تريد أن تصبح مليونيرا؟ أليس هنالك أسباب لكي تصبح مليونيرا؟ يعني واحد ألف كتاب كيف تصبح مليونيرا وباع منه نسخ كثيرة جدا، وآخر خطوة في الكتاب كاتب ومن وسائل أن تصبح مليونيرا أن تؤلف مثل هذا الكتاب وتباع كذا نسخة وتصير مليونير. ماشي، سوى أسباب، ألف ونشر وانباع. طيب في أسباب، لكن قضية ركز معي في الطاقة الكونية، نظرية الانجذاب، وستصبح عجيب. والقصص التي يستعملها بعض هؤلاء يمدحون فيها مهارات التفكير فيها غش وتدليس وخداع، تعلم الطلاب المتدربين على ذلك. مثلا قصة زمزم وفاطمة، كان هنالك رجل فقير ليس لديه أي عمل أو وظيفة، كان في عوز وحاجة، كانت زوجته تغضب منه دائما. ماذا فعل؟ ذهب حتى التقى مع قافلة متجهة لمكة، طلب منهم أن يأخذوا معهم، وافقوا طلبوا منه أجرة لكن لا يملك شيئا، قال سأخدمكم في الطريق، اشترطوا عليه أن يغادرهم إذا وصلت قافلة مكة، فلما وصلوا احتار ماذا يفعل. كان هناك مشرب لزمزم مزدحم، قال لماذا لا أدخل في الزحام وأملأ كأسين من زمزم وأقوم ببيعها كسب. ثم راح إلى واحد صاحب قهوة وجد عنده مالا كثيرا، قال من أين لك هذا؟ قال أنا متسول. قال طيب إيش رأيك أستفيد من الفكة اللي معك؟ فرفض، حتى اتفق مع أن يبيت عنده ويأكل العشاء مقابل أن يعطيه الفكة. وهكذا ذهب إلى المدينة وخطرت له فكرة، اشترى تمر وذهب إلى مكان يزدحم فيه بعض أهل البدع ويقول لهم هذا تمر شجرة فاطمة، هذا تمر شجرة فاطمة، فصاروا يشترون منه فصار عنده مال. وهكذا المدرب يقول للموجودين هذه مهارات الإبداع. شوف كيف صار. طيب الآن هذا غش وخدع وكذب وتقول عنه مهارات التفكير. أعود وأقول أيها الإخوة، بعض الدورات مفيد فيها أشياء جيدة، وبعض المدربين عندهم علم شرعي ويعرف ينتقي ويميز، بعض الطلاب الذين في الدورات قد يكون أيضا عندهم من هذا، لكن كثيرا من الأشياء الأخرى فيها ضلال مبين يجب الحذر منها. لعلنا نكون قد ألقينا ضوءا على هذا الموضوع الذي يهم كثيرا من الناس الذين يحضرون الدورات، ونوع أيضا من التعزيز النفسي في قضية سبق علمائنا ونصيب علمائنا المسلمين أو الأمة الإسلامية في هذا الجانب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا للحق ويدلنا عليه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com